محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أجدد ترحيبي بحضراتكم، فأهلا وسهلا بكم، وأسأل الله عز وجل الذي شرح صدوركم للعلم أن يجمعنا وإياكم على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، بعض الشباب بدأ يتعامل مع بعض الإخوة بشيء من القسوة، فبعضهم بدأ يتعامل مع الإخوة الذين يتبعون منهج الشيخ ربيع المدخلي، والناس يطلقون عليهم المداخلة. بدأ بعض الشباب يتعاملون معهم بقسوة ويحذرون منهم وينفرون منهم ويقابلونهم بالغلظة والشدة. فقلت لهم: يا إخواني بارك الله فيكم، هؤلاء إخوانكم، وإن خالفوكم في بعض المسائل فهم إخوانكم، لهم أخوة الإيمان. قالوا: أما تسمع ما يقولون؟ إنهم يطعنون في المشايخ، شباب لم يستوي سوقهم في العلم بعد، يتطاولون على المشايخ الكبار هنا في مصر ويرمونهم بالبدعة وغيرها، فيقولون: الشيخ فلان مبتدع، والشيخ فلان ضال، والشيخ فلان خالف الطريق، الشيخ فلان من الجماعات النارية ونحو ذلك. فقلت لهم: ينبغي أن تناقشوهم في المسائل الخلافية بشيء من الحكمة والموعظة الحسنة، لأنهم أناس يريدون الحق، وهم يظنون أنهم يدافعون عن السنة وينافحون عن الحق ونحو ذلك، فلا بد من الترفق بهم. قالوا: ولكنهم يطعنون ويبدعون ويفسقون، والجزاء من جنس العمل. فقلت لهم: لكن الله جل وعلا قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان هذا أمرا بمجادلة اليهود والنصارى الذين يقولون عزير ابن الله والذين يقولون المسيح ابن الله، أمرنا الله جل وعلا أن نجادلهم بالتي هي أحسن، فكيف بإخواننا في الدين والعقيدة والإسلام الذين لهم أخوة الدين والإسلام والعقيدة، وأنتم تعلمون أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكنهم يخالفونكم في بعض المسائل، فلو ناقشتموهم برفق ولين لكان أولى. قالوا: كيف نقابل القسوة والظلم والتبديع بالرفق واللين؟ قلت لهم: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأحسن إلى من أساء إليه. قالوا: ولكنهم يغتابون المشايخ والعلماء ويطعنون فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رد عن أخيه من رد عن عرض أخيه في غيبته رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. قلت نعم، ولكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. ولقد ناقشت بعضا من هؤلاء الذين يتبعون منهج الشيخ ربيع المدخلي، وأنتم تطلقون عليهم بالمداخلة وهم يطلقون عليكم بالمبتدعة، وكلا الأمرين مر، بل ينبغي أن يحترم بعضكم بعضا وأن يقدر بعضكم بعضا. ناقشت بعضهم بالرفق واللين، وكانت النتيجة طيبة بإذن الله تعالى. بعد طول حوار ونقاش وجدال وسعة صدر كانت نتيجة طيبة، فأحدهم وكان إماما بارعا وخطيبا، لما جلست معه فقلت له: يا أخي الكريم، لماذا تبدع المشايخ الفضلاء؟ فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله، فضيلة الشيخ الحويني حفظه الله، فضيلة الشيخ يعقوب حفظه الله، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، وغيرهم من المشايخ الفضلاء الذين لهم أثر في الدعوة إلى الله جل وعلا، واهتدى على أيديهم الكثير من الناس، وكثير ممن كانوا على البدع والخرافات والطواف بالقبور والنذر لهم تابوا على أيديهم ورجعوا إلى السنة والعقيدة الصحيحة، لماذا تبدعهم؟ فقال: والله هذا دين، والدين يوجب علي أن أحكم عليهم بالبدعة وأن أحذر الناس منه. فقلت له: أخي الكريم، قل لي ما هي مسائل الخلاف بينك وبينهم؟ فذكر لي 4 مسائل. المسألة الأولى الخروج على الحاكم، والمسألة الثانية الأحزاب، والمسألة الثالثة الديمقراطية، والمسألة الرابعة الانتخابات. فقلت له: أخي الكريم، دعك من الطعن والتبديع، وهيا نبحث هذه المسائل بحثا علميا مجردا. قال: لا بأس. فطلبت منه أولا طلبا، قلت له: يا أخانا الكريم، هيا نتوضأ وكل منا يصلي ركعتين ويدعو في نفسه أن يوفقه الله تبارك وتعالى للهدى والرشاد. والرجل جزاه الله خيرا كان منصفا، فقام وتوضأ وصلى، وأنا فعلت كذلك، ودعونا الله في أنفسنا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أنك يا أخي الكريم إذا ناقشت أي إنسان لابد أن تكون عندك مبادئ. المبدأ الأول ألا تعتقد أنك معصوم وأن غيرك مخطئ دائما، فأنا أناقش وأعتقد أنني قد أكون مخطئا وأنه قد يكون مصيبا، هذا من الإنصاف. ومن الإنصاف أيضا أنك إذا ناقشت أخاك لا تفجر في الخصومة، لأن من صفات المنافق إذا خاصم إيه؟ فجر. والفجور في الخصومة زيادة الحد، زيادة الطغيان والتعدي، وأن تذكره بما ليس فيه، أو أن تتكلم عن نيته ولا يعلم النوايا إلا الله ونحو ذلك، بل تعامله على أنه يريد الحق كما أنك تريد الحق. الأمر الثالث، إذا ناقشت إنسانا وأردت أن يكون حوارك معه ناجحا فلا تناديه إلا بأحب الأسماء إليه، لأن هذا يشرح الصدر. والله جل وعلا يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. المبدأ الرابع أن تذكر ما فيه أولا، تحدث بما فيه من الحسنات والخير، لأنه يعلم من ذلك أنك منصف. فكلمت أخي وقلت له: أخي الكريم، أنا أعلم أنك من أهل السنة وأنك على الحق وأنك تريد أن تنصر مذهب أهل السنة، وأننا إن اختلفنا في 4 أو 5 أو 10 مسائل، فقد اتفقنا في مئات بل آلاف المسائل والحمد لله. فقلت له هيا لنبدأ في هذه المسائل مسألة المسألة. فهو كان صريحا معي، وقلت له أنا أحب الصراحة. فقال أول أمر الذي من أجله أبدع المشايخ والعلماء أنهم كانوا قبل الثورة يقولون لا يجوز الخروج على الحاكم، وبعد الثورة قالوا بجواز الخروج على الحاكم، فغيروا وبدلوا وخرجوا عن مذهب أهل السنة والجماعة وعن هدي السلف الصالح. ثم فتح بعض الكتب من كتب العقيدة وقال انظر، يقول الإمام أحمد بن حنبل ومن خرج على الإمام فهو ضال مبتدع، ويقول بربهاري كذا، ويقول الكلام الذي نحفظه في أن أهل السنة يقولون بأنه لا بد من الصبر على جور الحكام وإن جاروا وظلموا وطغوا إلى آخره. قلت له أخي الكريم حتى نضع الأمور في نصابها، هل سمعت قبل الثورة أن المشايخ والعلماء كانوا يقولون بالخروج على الحكام؟ قال لا. هل المشايخ هم الذين خرجوا في مظاهرة وخرجوا على حسن مبارك؟ قال لا. قلت إذن مجموعة من الشباب خرجوا، وفي خلال عدة أيام 18 يوم بالضبط تنحى محمد حسن مبارك ورفع الله عنا الظلم والحمد لله، وجاء المجلس العسكري وبدأت حياة جديدة. فقال لكن المشايخ مدحوا الثورة، وبعضهم مدح الشباب فقال الشباب الطاهر النقي. فقلت يا أخي أحيانا أنت تنظر إلى إنسان قد يكون هذا الإنسان مثلا عنده عقوق والديه، وأنت تريد أن تنصحه أن يبر والديه، تقول له ما شاء الله وجهك منير وأنت طيب وأنت تصلي وأنت حافظ على الصلاة وأنت وأنت وأنت، ثم تقول له ينقصك شيء واحد أن تبر والديك وأن تحسن إليهما، فينشرح صدره. قال لا، مدام قالوا الشباب التقي النقي فهذا تزكية لهم، ومن هنا فهم يقولون بالخروج، وإن لم يخرجوا فهم الخوارج القعدي، والخوارج ضلال مبتدعون. المهم أنا تناقشت مع أكثر من واحد يعني، فبأقتطف لكم بعض المقتطفات من بعض المناقشات. فقلت له بعدما ذكر لي أحاديث عدم الخروج على الحكام، قلت له وأنا معك أقول بعدم جواز الخروج على الحاكم المسلم وإن جار وظلم. قال طب خلاص الحمد لله، ما احنا مع بعض متفقين. قلت له نحن متفقون، لكن من خالفنا في هذه المسألة ماذا تقول عنه؟ قال أقول عنه بأنه ضال مبتدع. فقلت هنا نقطة الخلاف وهي نقطة البحث، وأنا أقول عنه أن المسألة خلافية وأقول مخطئ، لكن لا أضلل ولا أبدع، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ما دام المسألة خلافية. قال لي لا، كلامك هذا يستقيم إذا كانت المسألة خلافية. طيب أما المسألة إيه؟ قال المسألة مجمع عليها. ألست تقر بأن من خالف الإجماع ضال مبتدع؟ قلت له بلى، أنا أقر معك بأن من خالف الإجماع فهو ضال مبتدع، فالأمة أجمعت على أن صلاة المغرب 3 ركعات، فلو جاء إنسان وقال اجتهدت وجمعت الأدلة فتبين لي أن صلاة المغرب 4 ركعات، يقول لا صلاة المغرب 3 ركعات، أجمعت الأمة على ذلك، هات سلف لك في هذه المسألة، فلن يجد له سلفا، فنبين له الأدلة، فإن أصر فهو ضال مبتدع. قال هذه المسألة مثلها تماما، كل كتب العقيدة قالت بأن من خرج على الحاكم وإن جار وظلم فهو ضال المبتدع، والإمام النووي قال والخروج على الحكام حرام بإجماع المسلمين. قلت له كلام جميل، أولا الإمام النووي نقل الإجماع على الحرمة، قال نعم، قلت له ولم يقل ومن خرج على الحكام فهو ضال مبتدع بإجماع المسلمين وبينهما فرق، هذه واحدة. الأمر الثاني الإمام النووي نقل الإجماع على عدم الخروج على الحاكم وإن جرى وظلم. الأمر الثاني أن الإمام، أي إمام من الأئمة، قد ينقل الإجماع ثم يأتي إمام آخر فيقول بل فيها خلاف ويذكر من خالف، فحينئذ يقول العلماء من علم حجة على من لم يعلم، ويقولون بأن الخلاف منخرم. قال طيب هل فيها خلاف؟ في أحد خالف؟ قلت له فيها خلاف. قال لي أين؟ قلت له أخي الكريم، قلت له أخي الكريم ماذا تقول في الحسين رضي الله عنه؟ قال سيد شباب أهل الجنة، صحابي جليل، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له خرج على يزيد بن معاوية وقتل في كربلاء، فهل نستطيع أن نقول بأن الحسين ضال مبتدع؟ قال لا، هذا صحابي جليل. قلت الحمد لله رب العالمين. طيب، قال بس في شبهة، الحسين رضي الله عنه حينما خرج نهاه عبد الله بن عمر ونهاه ابن عباس ونهاه أبو سعيد الخدري فخرج، أنكروا عليه. طيب جميل جدا. قلت له ماذا قالوا له في الإنكار عليه هو خارج؟ قلت له خلي بالك نقطة البحث أن المسألة فيها خلاف ولا إجماع، المسألة أنا لا أناقشك لكي أقول لك بجواز الخروج على الحكام، أنا مثلك أقول بعدم جواز الخروج على الحاكم للمفاسد العظيمة التي قد تحدث، لا تنسى نقطة البحث. قال لي ماشي. قلت له بس أنت بتضطرني أجيب أدلة الآخر، أدلة القول الآخر، لكي أبين لك أن المسألة فيها خلاف وأن المخالف فيها لا يبدع له سلف. قال لي ماشي، إذا كان المخالف فيها لا يبدع وله سلف فأنا معك لا أبدعه، لكن أين السلف؟ قلت له الحسين. قال لا، لا تستدل بالحسين. قلت لما؟ قال زلة من الزلات. قلت له طيب، أولا لا تتكلم على الصحابة بهذه الطريقة، لأن الصحابة هم الجيل المثالي مزكى من قبل الله جل وعلا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، مزكى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال بس الحسين رضي الله عنه لما أنكروا عليه، أنكر عليه ابن عمر وأنكر عليه من ذكرت، قلت له كلام جميل. لما أنكروا عليه قالوا إيه؟ افتح كده شوف ماذا قالوا. قال أحدهم لا تخرج يا ابن رسول، يا ابن بنت رسول الله، إنك مقتول. وقال الآخر أتخرج إلى أهل الكوفة، أهل العراق الذين قتلوا أباك؟ لم يقل أحد منهم لا تخرج لأن الخروج على الحاكم حرام وأن الخارج ضال مبتدع. الحسين رضي الله عنه وحاشاه، وحاشاه لو جاء يشرب خمر، وحاشاه أن يفعل ذلك. وجاء واحد صحابي، أحد الصحابة، يقول له الخمر هتوجع بطنك، الخمر مضرة بالصحة، أم سيبين له الآية أو الحديث الدل على الحرمة، أليس كذلك؟ لم يقولوا له هذا، وإنما بينوا له أهل العراق وأحوالهم وأنك مقتول وإلى آخره. قال لي طيب ماشي، أنا أسلم لك بهذا. لكن المسألة الثانية، لما قبل أن يبدأ القتال ندم الحسين رضي الله عنه حينما تفرق عنه أصحابه ولم يأتي أهل العراق لنصرته، فقال لهم اختاروا إحدى ثلاث، إما أن أذهب فأضع يدي في يد يزيد يعني أبايعه، وإما أن أذهب إلى ثغر من الثغور فأقاتل، وإما أن تتركوني أرجع إلى بلدي. فقالوا له لا إلا أن نأخذك أسيرا ليزيد بن معاوية. فأبى ورفض وقاتل حتى قتل، فيعتبر ندم ورجع. فكيف يا وحيد تأخذ بقوله الأول قبل أن يندم ولا تأخذ بقوله الثاني بعد أن يندم؟ قلت له صدقت، أنا أسلم لك بهذا، أنا أسلم لك بهذا بأنه ندم ورجع، والمفروض نأخذ بقوله الثاني لا قوله الأول. قال لي خلاص يبقى لا تستدل بالحسين. قلت له خلاص لا أستدل بالحسين، جزاك الله خير. قال لي اقتنعت بقى أن المشايخ ضلال مبتدعون؟ قلت له بقي إنه لم يخرم الإجماع الحسين رضي الله عنه فقط، لا، سليمان بن صرد الصحابي الجليل رضي الله عنه في سنة 65 هجرية قال يا أهل الكوفة دم الحسين في أعناقنا، فبايعوا 4000 وخرجوا وقاتلوا السلطان حتى قتل سليمان بن صرد سنة 65 هجري في واقعة عين وردة المشهور. هل تستطيع أن تقول بأن سليمان بن صرد الصحابي الجليل ضال ومبتدع؟ قال لا، لا أستطيع أن أقول على أي صحابي ضال. قلت الحمد لله، أدي واحد، أنا قلنا استبعدنا الحسين هو رضي الله عنه، أدي سليمان بن صرد. اثنين، هل عندك شبهة فيه؟ قال لي لا. قلت الحمد لله. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خرج على يزيد بن معاوية، خرج على يزيد بن معاوية وظل خارجا حتى عهد عبد الملك بن مروان، بن مروان يعني يزيد بن معاوية، واللي بعده مين؟ عبد الله بن يزيد بن معاوية، اللي بعده وبعدين مروان بن الحكم، وبعدين عبد الملك بن مروان، وأرسل عبد الملك بن مروان وبعد عبد الملك هشام بن عبد الملك أرسل له الحجاج المصف الثقفي، وحدثت الواقعة المشهورة وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قال لي لا، ده عبد الله بن الزبير لم يخرج على مروان بن الحكم، ده مروان اللي خرج عليه، لأن ابن الزبير كان قد دان له الحجاز مكة والمدينة ودانت له مصر، وأرسل أخاه مصعب إلى العراق. يبقى كل ده لعبد الله بن الزبير، وبعض الناس كابن حزم يقول أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، يبقى مروان اللي خرج عليه. قلت له ماشي، يعني قال لي يبقى أنت لا تستدل بمروان، لا تستدل بمروان على عبد الله بن الزبير، يعني مروان اللي خرج وليس في فعل مروان دليل، أنت تستدل بالصحابة. قلت له طيب ماشي، سلمت لك بهذا. يبقى أنا سلمت له بنقطتين أهو، خلي بالي. فرآني منصفا، لأن الحقيقة الإنسان لازم يسلم. قلت له أنا أعتقد أن عبد الله بن الزبير كان أولى بالخلافة من مروان بن الحكم. طيب الحمد لله. قال لي خلاص وصلنا الحمد لله. قلت له في سنة 63 هجرية، سنة 63 هجرية علم أهل المدينة أن يزيد بن معاوية شرب الخمر فخلعوه، وأنت لا تقول بذلك؟ قال لي نعم. قلت له أنت تقول بأنه لو فسق أو فجر أو ظلم أو جلد ظهرك أو أخذ ملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جلد ظهرك وأخذ ملك إلى غير ذلك، لا يجوز الخروج عليه. قال نعم. قلت أهل المدينة خلعوه وولوا عليهم الصحابي الجليل عبد الله بن مطيع رضي الله عنه، وأخرجوا أميره من بين أظهرهم، وولوا عليهم الصحابي الجليل عبد الله بن مطيع رضي الله عنه. وأهل المدينة في ذلك الوقت إما صحابة وإما تابعون، لأن لو المدينة فيها صحابي واحد يبقى كل أهل المدينة إيه؟ تابعون. أحسنت، لأن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. ومن والتابعي من رأى الصحابي ومات على الإسلام. لو في صحابي واحد كل من رأى فهو من الايه؟ من التابعي. قال لا تستدل بفعل عبد الله بن مطيع؟ قلت له ده أهل المدينة كلهم، أهل المدينة كلهم كان فيهم حسب الإحصائيات التي وردت في كتاب البداية والنهاية لابن كثير 750 صحابي أنذاك، 700 صحاب وأكثر من 10,000 تابعي. ولما خرجوا وخلعوه، خلعوا يزيد، لم ينكر عليهم إلا 3 من الصحابة في المدينة، 3 بس، عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري. هؤلاء 3 من الصحابة هم الذين أنكروا وقالوا لا تخرجوا الدماء والمفسدة إلى آخره. يبقى أهل المدينة 700 صحابي و3 من الصحابة رفضوا الخروج. قال ولكن هذا لا يعد قولا لهم، ففعل الصحابي ليس قولا له. قلت له إزاي والصحابي يفعل شيئا ولا يعتقده؟ بل هم قال له حد منهم صرح بأنه خلع يزيد. قلت له صرح. طب اسمع انت معايا كده القصة واقرأ معايا البداية والنهاية، افتح كده البداية والنهاية لابن كثير في أحداث سنة 63 هجري. يقول في الجزء 9 صفحة 8 أحداث سنة 63 من الهجرة. طبعات البداية والنهاية كثيرة لكن هي مرتبة على السنوات. في أول أحداث سنة 63 يقول ابن كثير، الحافظ ابن كثير رحمه الله، ففيها أي في هذه السنة كانت وقعة الحرة، وكان سببها أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية وولوا على قريش عبد الله بن مطيع، ده صحابي جليل خلي بالك، وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، هذا صحابي آخر، اثنين من صحابة هيخالفوا الإجماع، عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، يعني عبد الله صحابي وأبوه حنظلة وأبوه صحابي أيضا، غسيل الملائكة، أحسنت، حنظلة الغسيل المشهور، الاثنين من الصحابة. وعلى قبائل المهاجرين معقل بن سنان الأشجعي، هذا صحابي أيضا، هذه 3. فلما كان في أول هذه السنة أظهروا ذلك واجتمعوا عند المنبر، وجعل الرجل منهم يقول قد خلعت يزيد كما خلعت عمامتي هذه، ويلقيها عن رأسه، ويقول الآخر قد خلعته كما خلعت نعلي هذه أو نعلي هذه، حتى اجتمع شيء كثير من العمائم والنعال وهم مجتمعون عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المجتمعون يا جماعة؟ ليسوا جماعة من الخوارج ولا من الضلال ولا من المبتدعين، إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون، هؤلاء هم خير الناس الصحابة. قال ثم اجتمعوا على إخراج عامل يزيد من بين أظهرهم، يعني أميره على المدينة، وهو عثمان بن محمد بن أبي سفيان بن عم يزيد، وعلى إجلاء بني أمية من المدينة إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر أن ابن عمر لم يخلعه، نقول عبد الله بن عمر لم يخلعه، وقال لأهل بيته لا يخلعه أحد منكم. فلما علم كده انتهى كلام الإمام ابن كثير حتى لا أطيل عليكم. لما علم يزيد أرسل إليهم واحد اسمه مسلم بن عقبة على جيش جرار ليقاتل أهل المدينة. اسمع عشان تعرف أنهم خلعوه فعلا ولا لا. فلما وصل المدينة مسلم بن عقبة نزل شرقي المدينة في الحرة ودعا أهلها 3 أيام، كل ذلك يأبون إلا المحاربة والمقاتلة. فلما مضت 3 قال لهم في اليوم الرابع وهو يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة 63، قال لهم يا أهل المدينة مضت 3 وإن أمير المؤمنين قال لي إنكم أصله وعشيرته وإنه يكره إراقة دمائكم، وإنه أمرني أن أؤجلكم ثلاثا فقد مضت، فما أنتم صانعون؟ أتسالمون أم تحاربون؟ فقالوا بل نحارب. ما زال الكلام لابن كثير رحمه الله. فقال لا تفعلوا، بل سالموا ونجعل جدنا وقوتنا على هذا الملحد، يعني ابن الزبير. ابن الزبير كانت مكة بين يديه تحت إمرتي آنذاك. فقالوا له يا عدو الله، لو أردت ذلك لما مكناك منه، أنحن نترككم تذهبون فتلحدون في بيت الله الحرام ثم تهيأوا للقتال؟ من الذي تهيأ للقتال؟ الصحابة والتابعون. لاحظ معي، وقد كانوا اتخذوا خندقا بينهم وبين مسلم بن عقبة، وجعلوا جيشهم 4 أرباع على كل ربع أمير، وجعلوا أجل الأرباع الربع الذي فيه عبد الله ابن حنظلة الغسيل، ثم اقتتلوا قتالا شديدا، ثم انهزم أهل المدينة إليها، وقد قتل من الفريقين خلق من السادات والأعيان، منهم عبد الله بن مطيع الصحابي الجليل، وبنون له 7 بين يديه. في رواية أخرى بأن عبد الله لم يقتل، ذكرها ابن جرير، هبقى أذكرها لك. وعبد الله بن حنظلة الغسيل وأخوه لأمه محمد بن ثابت ابن شماس، هذا محمد بن ثابت صحابي وأبو صحابي، ومحمد بن عمرو بن حزم قتل أيضا، وقد مر به مروان بن الحكم وهو مجدل، فقال مروان رحمك الله، فكم من سارية قد رأيتك تطيل عندها القيام والسجود. لأن عندنا كم واحد من الصحابة دلوقتي خرجوا؟ عبد الله بن مطيع أدي واحد، عبد الله بن حنظلة الغسيل 2، محمد بن ثابت بن قيس بن شماس 3، محمد بن عمرو بن حزم 4، هذا 4 من الصحابة. خلي بالك، هو يدعي أن المسألة فيها إجماع، ونحن نقول له بل فيها خلاف، من الناس من خالف. تعالى لترى كم القتلى آنذاك. طبعا انتهت المعركة بانهزام أهل المدينة، وأباحها مسلم بن عقبة 3 أيام، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة إلى آخرها، حتى قال المدائني وجيء إلى مسلم بن عقبة بسعيد بن المسيب فقال له بايع، فقال سعيد بن المسيب أبايع على سيرة أبي بكر وعمر، فأمر بضرب عنقه، يقول له لازم تبايع أنكم عبيد ليزيد. يقول أبايع على أن يسير فينا، يعني سيرة أبي بكر وعمر، فأبى. أمر بضرب عنقه، فقام رجل فشهد أنه مجنون فخلى سبيله. قال ده رجل مجنون؟ قال طب مجنون ماشي ماشي، وربنا نجاه من القتل. قال شيخ من أهل، روى المدائني عن شيخ من أهل المدينة قال سألت الزهري كم كان القتل يوم الحرة، قال 700 من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار، 700، ووجوه الموالي وممن لا يعرف من حر وعبد وغيرهم 10,000. تمام، يعني قتل من المهاجرين والأنصار أنا ذلك كم؟ 700 خرجوا، 7,000. أنا أقول 700 من المهاجرين والأنصار ومن التابعين 10,000. تمام، فعندنا الآن هؤلاء القوم خرجوا ولا لم يخرجوا؟ خرجوا على يزيد بن معاوية لما بلغهم أنه شرب الخمر. السؤال الآن، هل مسألة خالف فيها هذا الكم الهائل من الصحابة والتابعين ثم يتسنى لنا أو يجوز لنا أن نقول بأن المسألة فيها إجماع؟ أين الإجماع؟ ده العلماء في تحرير الإجماع يقولون إذا خالف واحد هل يقدح في الإجماع ولا لا يقدح؟ خلاف. إذا خالف 2 خلاف، والراجح أنه يقدح في الإجماع ولا ينعقد الإجماع بمخالفة 2. لو 3 بالاتفاق لا ينعقد الإجماع. لا ينعقد الإجماع. قلت له طيب، وكده المسألة فيها إيه؟ خلاف. قال لي ماشي، أنا مقر لك بأن المسألة فيها خلاف. تقول الحمد لله وأنا معك، لا يجوز الخروج على الحاكم وإن جار وضل ماشي للمفاسد العظيم التي تترتب، إلا إذا لم يترتب عليه مفسدة فهذا شيء آخر. لحظة أكمل بس أقول لحضرتك السؤال، إذا كان المسألة فيها خلاف وأنا وأنت نقول لا يجوز الخروج على الحاكم وإن جار وظلم، من خالفنا في هذه المسألة له سلف ولا ليس له سلف؟ له سلف من الصحابة والتابعين، إما أن يكون مصيبا له أجرا أو مخطئا له أجر واحد، ولا نضلله ولا نبدعه إلا إذا خالف الإجماع. قال والإجماع لنقل النووي، قلت له محجوج بهذا. طب الإمام ابن المنذر كثيرا ما ينقل أو أحيانا ينقل الإجماع، ويأتي العلماء ويقولون لا بل خالف فلان وفلان فالإجماع غير منعقد في المسألة عادي. إذن المسألة فيها إجماع ولا ليس فيها إجماع؟ قال أما هذه فقد سلمت لك بأن فيها خلاف. قلت إذن المخالف ليس ضالا ولا مبتدعا. قال ماشي بس في مسألة، في نقطة مهمة. قلت له ما هي؟ قال لكن الذين خالفوا وخرجوا قد خالفوا النص أو قال صادموا النص. قلت له يا أخي الكريم للمرة الثانية لا تتكلم على الصحابة بهذه الطريقة، تمام؟ الصحابة هم الصحابة، فهم الصحابة مقدم على فهمي وفهمك، مقدم على فهم الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة، ومقدم على فهم التابعين. فلا تقل صادموا النص، أنت كده بفهمك أنهم صادموا النص. قال لي أصل النص واضح صريح في حديث عبادة بن الصامت في صحيح البخاري، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. كفرا بواحا، الكفر البواح هو الكفر الصريح الذي لا يختلف اثنان فيه. فهل محمد حسن مبارك كفر كفرا بواحا لا يختلف اثنان فيه؟ لا طبعا. أنا أعلم أن في بعض الناس كفروا لكن غيرهم اختلفوا معاه، لكن لم يكفر كفرا بواح. قال خلاص إذا لا يجوز الخروج عليه، وإن نهب مال الدولة ووداه في أوروبا، وإن سجن الدعاة، وإن أباح الخمر، وفعل وفعل وفعل، لكنه لم يكفر كفرا بواح. قلت له يا أخي لا تتوقف وتبني الحكم على كلمة واحدة هي كفرا بواح، الحديث له روايات أخرى. قال لا، لو قال مثلا إثما بواحا أو معصية بواحا ماشي تحتمل، إنما كفرا بواحا، كلمة بواحا تأكيد للكفر. قلت له لا. طيب أخي الكريم افتح، كنا في منزل أحد الإخوة، قلت له هات فتح الباري وهات للحديث ده رقم 7056 وخلته هو يقرأ. قلت له اقرأ أنت بارك الله فيك، فجاء وقرأ، قرأ في الحديث رقم 7056 تحت قوله إلا أن تروا كفرا بواحا. قال الحافظ وفي رواية حبان أبي النضر يعني رواية ابن حبان إلا أن تكون معصية لله بواحا. قال وفي رواية أحمد ما لم يأمروك بإثم بواحا. تمام. إذن لا تتوقف على كلمة كفرا بواح أو ذكر الإثم وذكر المعصية. طيب بل ذكر عند رواية الحاكم قال سيلي أموركم من بعد رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله، فلا طاعة لمن إيه عصى الله. إذن اسمع واطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك لا طاعة لمن إيه عصى الله، فيكون هذا من العام المخصوص. ثم ذكر من رواية أبي بكر بن أبي شيبة مرفوعا سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون فليس لأولئك عليكم طاعة. تمام. إذن لا تقل الصحابة خالفوا النص وصادموا النص، لا، النص محتمل. قال لي النص محتمل؟ قلت له آه. قال لي لكن في مسألة، ها هل عندك نص صريح في أنه لا طاعة للأمراء إلا إذا أطاعوا الله؟ قلت له آه. أنا أعرف أن في نصوص كثيرة جدا تأمر بالصبر على جور الحكام وظلمه، لكن في نصوص أخرى زي إيه؟ افتح صحيح مسلم، حديث أم الحسين رضي الله عنه في حجة الوداع تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم، أذكر لكم الحديث بنصه صحيح مسلم عن أم الحسين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع وإن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. إذن علق السمع والطاعة بإيه؟ يقودكم بكتاب الله. ورغم ذلك لا تنسى نقطة الخلاف، أنا لا أناقشك في جواز الخروج على الحاك، لكن نقطة البحث إيه؟ في أن المسألة خلافية أو مجمع عليه. إذن كلمة يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا واضحة، إن لم يقودكم بكتاب الله فإيه؟ فلا سمع له ولا طاعة. قال لي كلامك جميل لكن أنت طبعا بتدرس أصول وفاهم. قلت له خير؟ قال لي كلمة يقودكم بكتاب الله ده إيه؟ منطوق. إن لم يقودكم بكتاب الله فلا سمع له ولا طاعة ده إيه؟ مفهوم. فأنت تستدل علي بالمفهوم وأنا أقول لك بالمنطوق، أستدل بالمنطوق إلا أن تروا كفرا بواح. قلت له كلام جميل جدا، يبقى احنا مختلفين في فهم الأحاديث؟ قال لي آه. قلت له لو اختلفنا في فهم الأحاديث نرجع إلى فهم من؟ قال لي السلف الصالح. قلت له جميل وممتاز ورائع، أنا أحترمك وأقدرك لأنك رجل تعرف الأصول، تترتاح جدا لما تتناقش مع واحد عارف الأصول وبعدين لا يجادل، إذا ظهر الحق سلم، وإذا ظهر الحق مع أنت تسلم زي ما أنا بسلم له كده خلاص. قلت له احنا اختلفنا الآن. قال لي قلت له تعالى للسلف الصالح، الحمد لله أن الله عز وجل قدر أن هذه المشكلة حدثت في القرون المفضلة لننظر كيف فهمها السلف الصالح. أهل المدينة خرجوا وأنكر عليهم ثلاثة من الصحابة، يبقى اختلفوا، جماعة خرجوا وجماعة لم يخرجوا. السؤال كيف فهم أهل المدينة من الصحابة والتابعين؟ هل فهموا أن الذين خرجوا على الحاكم هؤلاء ضلال مبتدعون فحكموا عليهم بالضلال والبدعة فنحن نحكم على من خرج بالضلال والبدعة، أم أنهم اعتبروها مسألة خلافية فلم يحكموا عليهم بالضلال والبدعة فحينئذ نفهم كما فهم الصحابة فهم أعظم فهما منا ونعتبرها مسألة خلافية ولا نحكم على المخالف بالضلال والبدعة؟ قال لي يعني. قلت له يعني أنا بطلبك بحاجة واحدة بس، خرج 700 من الصحابة في المدينة وخرج من خرج من الصحابة، هات نصا واحدا من الصحابة الذين لم يخرجوا الذين أنكروا على عبد الله بن مطيع وأنكروا على الحسين وأنكروا على هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين بأنهم وسموهم بالضلال والبدع. قال لي لا، ما فيش أحد أبدا، ليس هناك أحد بدع الصحابة. قلت له الحمد لله، يعني المسألة مشت على أنها مسألة إيه؟ خلافية، وأن المخالف قد يكون معذور في فهمي لأن الأدلة تحتمل وتحتمل. قال لي يعني. قلت له أنا أطالبك بهذا الفهم، أنا وإنت بنفهم بفهم الإيه؟ السلف الصالح. وبعدين خلي بالك لو فهمت بفهمك أنت وتركت فهم السلف الصالح هتقع في مشكلة. قال لي مشكلة إيه؟ قلت له أنت تحفظ هذا الحديث جيدا وتكرره كثير. قال ما هو؟ افترقت اليهود على 71 فرق، وافترقت النصارى على 72 فرق، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هم يا رسول الله؟ هم ما أنا عليه الآن وأصحابي من بعدي، هؤلاء أصحاب النبي من بعدي. وهذا فهمهم، فهموا أن المسألة خلافية وأنه لا يبدع المخالف ولا يضل. هتاخد فهم الصحابة تصير من الفرقة الناجية ولا تخالف فهم الصحابة؟ لأنهم يعني إخواننا دول ربنا يحفظهم ويرعاهم ويهدينا وإياهم إلى الحق إلى الحق وسواء السبيل. وأنا أقول لكم أخوة فضلاء أخوة أجلاء ولهم جهود مشكورة في الدعوة إلى الله، لكن هذه المسائل مشكلة كبيرة، هذه مسائل صعبة. يقولون بأن المشايخ الشيخ حسان والشيخ يعقوب والشيخ الحويني وكذا، هؤلاء خرجوا من أهل السنة، فهم ليسوا من الفرقة الناجية، هم 72 فرقة النارية الهالكة. أيوة صحيح. أمر، ولذلك بعض الشباب يطعنون في هؤلاء ومداخلة وأنتم مداخلة، وبعضهم لما يعلم أن في واحد عاوز يأجر في في في في بلدهم يروح يقول ما تأجرش لفلان، ده بيطعن في الشيخ حسان والناس تنفر منهم وتنفر عنه. فنقول يا أخي الكريم اجلس معهم وتناقش نقاشا علميا هادئا. فقلت له ما رأيك؟ قال أنا أسلم لك بهذا، لكن تجيبني جواب على هذا السؤال. قلت له ماشي، ما هو؟ قال أنت الآن اجتهدت وجبت كلام الصحابة وكلام التابعين وقلت بأن المسألة فيها خلاف. قلت له آه. قال وأنا نقلت لك إجماع الإمام النووي. قلت له ماشي. قال هل سبقك أحد بنقل الخلاف في المسألة أم أنت؟ قلت له طبعا أنا وحيد طالب العلم الذي يعترف بجهله وقلة علمه وبضاعته المزجاة ينفرد عن السلف؟ لا أبدا. طبعا في علماء نقلوا الخلاف، وإلا فأنا لست أهلا لأن أنقل الخلاف لوحدي وأتفرد بهذا. قال الإمام النووي نقل الإجماع، قلت له النووي نقل الإجماع وابن بطال نقل الإجماع كمان على عدم الخروج على الحاكم وإن جار وظل. قال لي طب كويس. قلت له اثنين نقلوا الإجماع، خمسة نقلوا الخلاف. قال ليه؟ قلت له خمسة نقلوا الخلاف. قال لي مين اللي نقل الخلاف؟ قلت له خذ عندك. واحد ايه خير، عاوز تأذن؟ طيب طيب أذن، ماشي أذن ونكمل بعد الأذان. نقل الإجماع اثنان من الأئمة، ونقل الخلاف خمسة. خمسة نقلوا الخلاف؟ قلت له نعم. أولا الإمام أبو بكر الجصاص نقله في كتاب أحكام القرآن المجلد الأول من صفحة 84 لصفحة 88. اثنين الإمام ابن جرير الطبري نقله في تاريخ الأمم والملوك، ونقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية المجلد العاشر صفحة 90. ثلاثة الإمام ابن مفلح الحنبلي نقله في كتاب الفروع المجلد العاشر صفحة 180. رابعا الإمام أبو بكر الخلال نقله في عقيدة الإمام أحمد صفحة 124. خمسة الإمام الحافظ ابن حجر نقله عن ابن التين عن الداودي في فتح الباري سنة 756 في الحديث رقم 756. تكتبوا شباب؟ طيب أقولها مرة أخرى، لا مش مصور لحد عشان تكتب. خمس أبو بكر الجصاص، الإمام ابن جرير الطبري، الإمام ابن مفلح الحنبلي، الإمام أبو بكر الخلال، حسب حسب، الإمام الحافظ ابن حجر. هؤلاء خمسة نقلوا الخلاف. تمام؟ نعم. المصادر مرة أخرى، حاضر. الإمام أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن صفحة 1 المجلد الأول صفحة 84 ل 88. الإمام ابن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك، ونقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية المجلد العاشر صفحة 90. الإمام ابن مفلح الحنبلي في الفروع المجلد العاشر صفحة 180. الإمام أبو بكر الخلال في كتاب عقيدة الإمام أحمد صفحة 124. الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري تحت شرح حديث حديث رقم 756. طبعا هذه الأشياء موثقة عندي، ممكن أنقلها لكم بنصوصها ولا ترجعون إليها؟ أقولها بنصوصها؟ طيب طيب خلاص نبدأ نبدأ نبدأ بمين؟ نبدأ بأبو بكر الجصاص. لحظة، أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى الإمام أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن مجلد الأول صفحة 84-88 في تفسير قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، قال كلاما طويلا، ثم رد على من يزعم أن أبا حنيفة لا يرى الخروج على الحاكم إن جار وظلم، وبين الكلام هذا من عندي، وبين أبو بكر الجصاص أن أبا حنيفة يرى الخروج على الحاكم إن جار وظلم، ويرى أن الفاسق لا يكون حاكما، فذكر أنقل لك كلامه بالنص، قال ومن الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة تجويز إمامة الفاسق وخلافته، وأنه يفرق بينه وبين الحاكم فلا يجيز حكمه، وذكر ذلك عن بعض المتكلمين وذكر بعض الناس، وقال وهو المسمى زرقان وهو وقد كذب في ذلك وقال بالباطل، وليس هو أيضا ممن تقبل حكايته، ولا فرق قال ولا فرق عند أبي حنيفة بين القاضي وبين الخليفة في أن شرط كل واحد منهما العدالة، وأن الفاسق لا يكون خليفة ولا يكون حاكما كما لا تقبل شهادته. ده مذهب أبي حنيفة يحرره إمام حنفي كبير هو الإمام أبو بكر الجصاص. وبعدها بأربع أو خمس سطور يقول إيه، وكان مذهبه يعني مذهب أبي حنيفة، وكان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور، ولذلك قال الأوزاعي احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف، يعني قتال الظلمة فلم نحتمله. تمام، يعني أبو حنيفة كان يرى الإيه الخروج على الحاكم إن جار وظلم، ويرى أنه إذا فسق لا يكون حاكما ولا يكون خليفة، إلى آخر ما ذكر. وذكر أن أبا حنيفة رحمه الله كان قد أعطى أموالا لمحمد وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن في خروجهم، ورأى أن خروجهم في قتال لأئمة الظلمة جهاد في سبيل الله إلى آخر ما قتل. ده أبو حنيفة، هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. تمام. الإمام مالك روى عنه ابن جرير الطبري، أما الإمام مالك فقد روى ابن جرير عنه أنه أفتى الناس بمبايعة محمد بن عبد الله بن الحسن حين خرج سنة 45 هجرية. ارجع إلى تاريخ الأمم والملوك سنة 45 هجرية، فقيل له يا إمام إن في أعناقنا بيعة للمنصور، خليفة المنصور، فقال إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة، فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك ولزم مالك بيته. ده كلام مين؟ الإمام مالك. طبعا يقول لك أنت هتنقل لي مذهب الإمام من كتب تاريخ، نحن نريد أئمة المالكية ماذا قرروا في المذهب. تعال نشوف أئمة المالكية ماذا تقول في الإمام أبي بكر بن العربي، إمام مالكي محرر المذهب. يقول أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى المالكي، قال علماؤنا، يعني المالكية، قال علماؤنا في رواية سحنون، سحنون بينقل على الإمام مالك، اسمع ماذا قال الإمام مالك، قال إنما يقاتل مع الإمام العدل سواء كان الأول أو الخارج عليه، يعني نحن مع العدل سواء كان الأول أو الخارج عليه، فإن لم يكونا عدلين فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك. يبقى الإمام مالك يرى لو كان الخارج عليه عدلا نقاتل مع الخارج، مع الخارج عليه. طيب تعال نزيدك في إمام مالك آخر، هو الإمام ابن القاسم، قال ابن القاسم عن مالك إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع عنه مثل عمر بن عبد العزيز، فأما غيره فدعه ينتقم الله من ظالم بمثله ثم ينتقم من كليهما. قال تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قال مالك إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه قوتلوا إذا كان الأول عدلا. أما هؤلاء يعني الأئمة والخلفاء اللي هم ليسوا عدول عند مالك رحمه الله. فأما هؤلاء فلا بيعة لهم إذ كان بويع لهم على الخوف. تمام. قال الإمام مالك لا يرى بيعة هؤلاء الحكام الذين لا يسيرون على نهج الله ونهج رسوله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى حرملة قال سمعت الشافعي يقول كان على أهل المدينة الهاشمي لما خرج على المنصور فأرسل إلى مالك وقال أنت الذي على الهاشمي. الهاشمي هذا كان من قبل المنصور خليفة على المدينة أميرا على المدينة. لما علم الإمام مالك يفتي الناس بأنه لا بيعة المنصور أرسل إليه وقال أنت الذي تفتي في الإكراه وإبطال البيعة. فضرب مالكا مجردا 100 حتى أصاب كتفه خلع وكان لا يزر إزراره بيده. الإمام مالك لما ضرب 100 جلدة حتى أنه كان أحيانا لا يستطيع أن يضع يده على صدره في الصلاة. فبعضهم حتى الآن مازال بعض الملكية مازال يسبل يده. إذن يبقى قول أبي حنيفة رواية عن أبي حنيفة بعدم الخروج وهذا مذهب الإمام مالك بالخروج على الحاكم إن جرى وظلم وهذا مذهب الإمام مالك. طيب ابن مفلح في الفروع ماذا قال؟ قال ابن مفلح في الفروع المجلد العاشر صفحة 180 وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج عن السنة وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم وأن الرافضة شر من الخوارج اتفاق. قال وفي قتل الواحد منهما ونحوهما وكفره روايتان والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه وإنما قالوه مما تعلم مخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم كفر. تكلم عن الخوارج يعني والرافض. وكذا فعلهم من جنس فعل الكفار بالمسلمين لأن الخوارج كانوا يقابلون الكفار فيقتلونهم ويتركون أهل الذمة. قال اسمع الحتة دي وجوز ابن عقيل وابن الجوزي ذو الأئم إمامان كبيران من أئمة الحنابلة. تعرفون ابن عقيل؟ هو صاحب إيه؟ أكبر كتاب في التاريخ كتاب الفنون. كم مجلد؟ كم؟ 800 مجلد. طيب جوز ابن عقيل وابن الجوزي يقول ابن مفلح وهو محرر المذهب يقول ابن مفلح في الفروع وجوز ابن عقيل وابن الجوزي الإمام ابن الجوزي المعروف المشهور الخروج على إمام غير عادل وذكروا خروج الحسين على يزيد. بعض الناس يقول لك أنت أول من يستدل بخروج الحسين أهو ابن مفلح ذكر أنهم يستدلون بخروج الحسين على يزيد. أدي اثنين قال وذكروا خروج الحسين على يزيد لإقامة الحق وكذا قال الجويني ده إمام أصولي شافعي ليس حنبليا شافعي. قال الجويني إذا جار وظهر ظلمه ولم يزجر حين زجر فلهم خلعه ولو بالحرب والسلاح. الشافعي الإمام النووي شافعي يعلق الإمام النووي يعلق على كلام الجويني فيقول خلعه غريب يعني غريب في مذهب الشافعي خلعه غريب ومع هذا محمول على أنه لم يخف مفسدة أعظم منه. التمس له العذرة ما قالش ده خارجي ضال مبتدع. انظر العلماء بيتعاملوا مع بعض ازاي. هذه طريقة العلماء. يبقى اثنين من الحنابلة ابن عقيل وابن الجوزي وواحد من الشافعية كمان وهو الجويني. هؤلاء يقولون بجواز الخروج على الحاكم وإن جار وظلم. خلي بالك أنا بناقشكش في جواز الخروج أنا بقول لك المسألة فيها إيه خلاف بس. طيب إلى آخره. وأبو بكر بن الخلال نقل عن أحمد إن شاء الله هنجيبه دلوقت. والإمام الحافظ ابن حجر يقول تحت الحديث رقم 7056 ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال الذي عليه العلماء في أئمة الجور الذي عليه العلماء يعني قد يفهم منه الإجماع لكن نحن نقول مسألة خلافية. الذي عليه العلماء في أئمة الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب يعني وجب إيه خلعه وإلا فالواجب الصبر. يبقى المسألة تتوقف على المصالح والإيه والمفاسد. الذي نقل الخلاف ابن حجر نقله عن اثنين، عن ابن التين، عن الداودي. أكمل لك. قال: والذي عليه العلماء في أئمة الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم الحافظ يقول: وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء. يعني بعض العلماء يقولون محمد حسن مبارك حينما تولى لو كان فاسقا يشرب الخمر أو كذا أو نحوه مثلا يعني لا تنعقد له ولاية أصلا. قال: وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا. مسألة ثالثة: لو كان عدلا إمام عادل وبعد سنة أو اثنين جار أو ظلم. قال: فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا، حط خط تحت اختلف، فاختلفوا في جواز الخروج عليه. مسألة خلافية. قال: والصحيح المنع. الحافظ يختار منع الخروج عليه إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. تمام. إذن ضع خطا تحت فاختلف. يبقى الحافظ لم يقل فأجمعوا على عدم جواز الخروج عليه وإن جرى وظلم، وإنما قال فاختلف. إذن نقل الخلاف هؤلاء أئمة العظماء الأجلاء في هذه المسألة. نكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله. أخونا الكريم لما قلت له ذلك فقال: إذن فعلا المسألة فيها خلاف وقد أقررت بذلك. كنا جالسين قلت لأحد الإخوة ها، قال نريد أن ننتقل إلى المسألة الأخرى. قلت له: لا، قبل أن ننتقل، المسألة فيها خلاف ولا إجماع؟ قال لي: خلاف. قلت له: قرروا فيها خلاف يا جماعة ولا إجماع؟ قالوا: خلاف. قلنا: الحمد لله. نتوقف هنا ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله على طريقة الفقه المقاومة. حكم الخروج على الحاكم الظالم. فيها قولان لأهل العلم. القول الأول: لا يجوز الخروج عليه. القائلون بذلك جمهور أهل العلم. الأدلة: الأحاديث الكثيرة الواردة في الصبر على جور السلطان. ثانيا: المفسدة المترتبة على ذلك من إراقة الدماء ونحو ذلك. هذا هو القول الأول. القول الثاني: يجوز الخروج عليه وخلعه وتولية غيره لدفع الظلم وإقامة الشرع والعدل. القائلون بذلك 9 من الصحابة: 1 سليمان بن سرد، 2 عبد الله بن مطيع، سليمان بن سرد رضي الله عنه، عبد الله بن مطيع رضي الله عنه، معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه، عبد الله بن حنظلة الغسيل رضي الله عنه عن أبيه، عبد الرحمن بن زهير بن عوف ابن عم عبد الرحمن بن عوف، محمد بن ثابت بن قيس رضي الله عنهما، محمد بن أبي جهم بن حذيفة رضي الله عنه، محمد بن عمرو بن حزم رضي الله عنهما، محمد بن أبي بن كعب رضي الله عنه عن أبيه. هؤلاء 9 من الصحابة خرجوا في عام الحرة وغيرها وقالوا بالخروج، وكانوا يقولون: نخلع يزيدا كما أخلع إمامتي، كما أخلع حذائي، كما سمعت. ومن التابعين 9 من التابعين أو خذ 10 من التابعين: سعيد بن جبير والشعبي، عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبيد الله بن عبد الله بن موهب، وهب بن عبد الله بن زمعة، 6 عبد الله بن عبد الرحمن بن حاطب، 7 زبير بن عبد الرحمن بن عوف، 8 عبد الله بن نوفل بن الحارث، 9 معاذ بن الحارث الأنصاري، 10 كثير بن أفلح أحد كتاب المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الآفاق. ومن الفقهاء من يرى جواز الخروج على الحاكم إن جار وظلم وتولية غيره لإقامة العدل. رواية عن أبي حنيفة، رواية عن أبي حنيفة رحمه الله رواها عنه أبو بكر الجصاص. ثانيا: هو مذهب الإمام مالك، قرر ذلك ابن العربي وابن القاسم وسحنون وغيرهم. ثالثا: هو قول ابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة. رابعا: قول الإمام الجويني من الشافعية. وهؤلاء قالوا أدلتهم: الهدف من تنصيب الحاكم هو تحقيق الشرع وإقامة العدل، فإذا لم يفعل ذلك فقد الهدف من تنصيبه. ثم قالوا: الأحاديث الآمرة بالصبر على الحاكم منوطة بما إذا قادهم بكتاب الله جل وعلا، لما رواه مسلم عن أم الحسين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. كثير منكم أئمة وخطباء وجئتم من محافظات مختلفة، فأردت أن ألخص لكم المسألة كما رأيتم لكي تكون بحثا علميا مجردا. وليس معنى أننا نقرر في المسألة الخلاف، وإخواننا هؤلاء أتباع الشيخ ربيع المدخلي الذين يقولون بالإجماع ويبدعون المخالف، ليس معنى ذلك أننا نبدعه أو نضللهم، بل نقول بأنهم أخوة فضلاء أجلاء، وأنهم وإن خالفونا في هذه المسائل فلهم جهود مشكورة في الدعوة إلى الله جل وعلا ونشر السنة الصحيحة. فنحن لسنا ممن يقول إذا ظهر خطأ الرجل نسيت كل حسناته، لا، نحن نقول لهم حسنات، ولهم جهود مشكورة في الدعوة، ولهم جهود في دراسة في تدريس كتب العقيدة والفقه وغيرها، لكن هذه المسائل نخالفهم فيها. بهذا نكون قد بينا أن مسألة الخروج على الحاكم مسألة خلافية، وإن كان الجمهور يرى عدم الخروج على الحاكم وإن جار وظلم، نحن نتكلم عن الحاكم الجائر الظالم، الحاكم العادل الذي يحكم بشرع الله بالإجماع لا يجوز الخروج عليه، إنما الخلاف كله في الحاكم من؟ الظالم الجائر. تمام؟ بالمناسبة كنت مع أحد الإخوة وناقشته في هذه المسألة، وكان يدعي فيها الإجماع، وهو أخ فاضل ممن يتبع هذا المنهج، فقلت لأخو الكريم: هيا لنصلي ركعتين ونتجرد. وصلينا فعلا نحن أيضا ركعتين وصلينا وتجردنا، وبدأنا نناقش. بدأ النقاش من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 11 قبل الظهر، بعد ما جبت له كل الأدلة دي والخلاف في المسألة، قال لي: شوف، هي كلمة واحدة، كل ما تقوله هذا أنا لا أعتبره. يا أخي الكريم، لا تعتبر لهذا السلف الصالح وهؤلاء الصحابة، وأنا وأنت نقول هيا بنا إلى السلف الصالح، والسلف الصالح من؟ قال الصحابة. قلت له: طب ما حضرتك عاوز إيه؟ قال: نحن لا نأخذ عقيدتنا من كتب التاريخ ولا من كتب الفقه ولا من كتب التفسير، نحن نأخذ عقيدتنا من كتب العقيدة، وأنا جئت لك ببعض كتب العقيدة ويقول العلماء فيها: ومن خرج على الإمام ولا نرى الخروج على الإمام وإن جار وظلم، ومن خرج عليه فهو ضال مبتدع إلى آخر. هات لي كتابا واحدا من كتب العقيدة ذكرت هذا الخلاف أو أشارت إلى مثل هذا، أنا لا أخذ عقيدتي إلا من كتب العقيدة. كان معايا ورقة كنت مخرج لها للآخر خالص، آخر حاجة، قلت مش عاوز أطلعها. قلت له: خلاص بقى أطلع لك الورقة دي وأمر إلى الله. قلت له: وإن أحضرت لك من كتب العقيدة من يقول بجواز ذلك؟ قال: هات، خلاص أقتنع بكلامك. قلت له: كلام جميل، أنت ترى الخروج على الحاكم إن جار وظلم؟ قال: لا. قلت له: إن فسق؟ قال: لا. قلت له: إن ابتدع؟ قال: لا، ما دام مسلم، حتى لو مسلم مبتدع، مسلم جائر، مسلم ظالم، مسلم، لا نرى الخروج عليه. قلت له: طيب، ماذا تقول في الإمام أحمد رحمه الله؟ قال: إمام أهل السنة والجماعة. قلت له: كلام جميل، افتح معي كتاب عقيدة الإمام أحمد لأبي بكر الخلال. طبعا أبو بكر الخلال ده إيه؟ من التلاميذ الكبار الإمام أحمد وناقل مذهبه وعقيدته. وناقل مذهبي وعقيدتي. قلت له افتح، جبت له العقيدة الإمام أحمد رواية أبي بكر الخلال صفحة 124. تكلم الإمام أحمد وأنه لا يجوز الخروج على الحكام إلى آخره. قال وكان يقول الخلال، حينما يقول كان يقول يعني كان الإمام أحمد يقول، وكان يقول إن الخلافة في قريش ما أقاموا الصلاة، وكان يقول لا طاعة لهم في معصية الله، لهم يعني لمن؟ للحكام، للحكام حتى لو كانوا من قريش، يتكلم عن الحكام والإمامة والحكم. وكان يقول من دعا منهم، يعني من الحكام، وكان يقول من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا. من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا. قلت له إيه رأيك؟ قال لا كده بقى أنا أفكر كده بقى أنا وقفت. قلت له طلع له يا ابن الكتاب كله وصوره له وادوا له نسخة منه، عقيدة الإمام أحمد لرواية أبي بكر الخلال، صوره له كله وقلت له تفضل. وقلت له أخي الكريم هذه الأدلة بين يديك، وهذه أقوال العلماء، فأنت بين أمرين، إما أن تتبع الأدلة بإنصاف دون هوى، وإما أن تتبع هواك لأنك بقيت تبع الشيخ فلان والشيخ علان وخايف الشيخ يقول رجع وما رجعش. لأن قال لي أخواني من ينتصر على نفسه ويقبل الحق، مسألة دي ليست سهلة، الذي يقبل الحق هذا رجل قوي جدا لأنه انتصر على نفسه. لكن بعض الناس يرى أن دليله ضعيف ولكن يناقش ويجادل خشية أن يرجع إلى الوراء، أو يقولون فلان ترك كذا وبقى كذا، لأن لو تركهم الصبح يبدعوا. فقلت له يا أخي الكريم هذا بين يديك، وانطلق على هذا. قلت له معك أسبوع، وأنا إذا ناقشت أحدا منهم أو من غيرهم في أي مسألة أو ناقشت بعض إخواننا أقول يا أخي الكريم هذه المسائل لا يشترط في المجلس أن تقر بها، ممكن أجيب لك أدلة وأنت تقول لي طب لو سمحت سأخذ هذه الأدلة وأتي لك بالردود علي بعد أسبوع، لا بأس، هذا دين. وربما تحضر لي أدلة وأنا أقول لك دعني أراجع هذه الأدلة لعلي عندي فيها بعض الإشكالات أراجعها وأتيك بعد أسبوع، لا بأس، نعمل لقاءاتنا جلسات كل أسبوع جلسة، هذا دين فلا بد أن تقتنع. وأنا أحترم جدا من يناقش بالحجة والبرهان، أما من يخرج على النقاش ويقول وأنت جاهل بكذا وأنت سطحي في كذا وأنت مش عارف أي في كذا وأنت، طب دعك من سطحي ودعك من جاهل ودعك من الأشياء دي كلها وخلينا في النقاش العلمي، لأن النقاش العلمي هو الذي سيأتي بثمرة. إذن خرجنا من المسألة، الخلاصة أن الخروج على الحاكم مسألة خلافية، وإن كنت أنا أرى عدم الخروج على الحاكم وإن جار وظلم، لأن في مفاسد وإراء قدم. إحنا الحمد لله ربنا رزقنا في مصر ب18 يوم وخلصت الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله علينا، كنا لا ندري ما الذي سيحدث. ولذلك كل مشايخنا كانوا لا يقولون أصلا بالخروج أبدا، وما زالوا، لكن الشباب خرجوا وأصبح واقعا نتعامل معه. هنقول لهم تعالوا، أنا كلمت واحد منهم بقول له إيه طب إيه رأيك دلوقتي أيام المجلس العسكري من أمير المؤمنين؟ قال أنا لا أقول بإمارة الأسير اللي هو مين؟ محمد حسن مبارك، ولكنني أقول بأن أمير المؤمنين هو المشير طنطاوي. قلت له ماشي. قلت له طب ايه رأيك في الانتخابات؟ قال لي حرام. قلت له طب أمير المؤمنين المشير طنطاوي يقول اخرجوا إلى الانتخابات وكل يدلو بصوته، ايه رأيك بقى تسمع كلام أمير المؤمنين ولا تعصى كلام أمير المؤمنين؟ فقال لا أمير المؤمنين إذا أمر بمعصية فلا طاعة له، برضو ما فيش فايدة. طيب، طب سألت أحدهم قلت له طب أنتوا كنتوا بتدعوا لشفيق ليه وأنتوا عارفين أن مرسي يريد أن يطبق الشرع ورجل أقرب إلى الله من شفيق، وشفيق هذا كان يريد أن يضع الإنجيل مع القرآن زي ما أنتوا عارفين، وظهر على شاشة التلفزيون وقال لما سئل هذا السؤال وقالوا له أبناء النصارى يدرسون في مادة اللغة العربية وليست مادة الدين، في مادة اللغة العربية بعض الآيات ويلزمون بحفظها، تعرف أن الولد لابد أن يقرأ مقطوعات فصيحة بليغة ليتعلم اللغة، فيعطوه بعض الآيات في كتب اللغة العربية، ويجبرون طلابنا المسيحيين على حد قولهم يعني النصارى على حفظه. فقال شفيق إيه؟ كلكم سمعتوه شفتوه ماذا قال؟ لا، إما أن ترفع الآيات فلا يحفظها النصارى ويكون كتاب اللغة العربية خالي من الآيات القرآنية، أو أن نضع آيات قرآنية ونضع أسطورا من الإيه؟ من الإنجيل، يبقى أبناء النصارى يحفظوا شيئا من القرآن وأبناء المسلمين يحفظوا إيه؟ أشياء من الإنجيل. يبقى أنت تعمل كتابين، في كتاب لتحفظ القرآن وكتاب لتحفظ الإيه؟ الإنجيل. فقلت له لماذا كنتم تحضون الناس على انتخاب شفيق يا أخي الكريم وأنت تعرف ماذا كان يريد أن يفعل وكذا؟ قال شفيق وإن فعل وفعل وفعل فهو عاصم، أما مرسي فهو مبتدع والمعصية أخف من البدعة. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. جاني سؤال الآن، أحد الإخوة يقول هل أنت تثبت الآن أن هؤلاء العلماء، يقول شيخنا هل نعتبر بعد هذا الشرح عن قول خمسة من الأئمة أن الخوارج على حق؟ لا طبعا الخوارج ليسوا على حق. أنا عاوز أوضح لك مسألة، وهي دي المسألة اللي بتختلط على إخواننا حفظهم الله وبارك فيهم، إخواننا أتباع الشيخ ربيع المدخلي. ليس كل من خرج على الحاكم يسمى خارجي، أنتم رأيتم التاريخ أثبت هذا، والعلماء وقفوا، العلماء وقفوا على خروج الصحابة وخروج بعض التابعين وخروجهم في فتنة الأشعث ابن الأشعث وغيرها من الفتن، وخرج سعيد بن جبير وخرج عبد الرحمن بن أبي ليلى، لكن لم يطلقوا عليهم خوارج، لكن الخوارج أطلقوا عليهم خوارج. ليه؟ تعرفون ليه؟ لأن الأصل الأصيل عند الخوارج هو التكفير بالكبيرة، فالخوارج إذا ظلم الحاكم كفروه ثم خرجوا عليه، والقائلون من أهل السنة بجواز الخروج على الحاكم الجائر الظالم إذا جار وظلم لم يكفروه ولكنهم يخرجون عليه لتنحيته وتولية غيره عدلا يقيم العدل والشر. هذه الفرق، وإلا فهذه الوقائع التي ذكرناها مرت على العلماء جميعا ولم ينطق أحد بأن هؤلاء الصحابة خوارج أو أن هؤلاء التابعين اللي خرجوا خوارج أو أن أبا حنيفة من الخوارج أو أن الإمام مالك من الخوارج، لا، لأنهم لم يكفروا بالكبير. هذا أصل أصيل عند الخوارج وهو فيصل في المسألة. فأخونا اللي أرسل السؤال لو اتضحت عنده هذه المسألة يبقى الحمد لله. المهم أخونا الكريم اللي كنت بناقشه قلت له يبقى كده الحمد لله، مسألة الخروج على الحاكم خلصناها، وعرفت أن أنت كنت ظالم المشايخ والعلماء في مسألة. الأخ الكريم أنت لم يعني تتقنها بحثا أو لم تمعن النظر فيها، فقد تبين أنك ظلمت المشايخ والعلماء ورميتهم بالبدعة والضلال في مسألة كان ينبغي أن تتأنى فيها وتبحثها زيادة بحث. يبقى المشايخ عندك الشيخ حسان والشيخ يعقوب والشيخ الحويني، عندك إيد الوقت، قال ضلال مبتدعون. تقول الله، لماذا يا أخي الكريم؟ قال وإن وافقتك على أن مسألة الحكام مسألة خلافية فهناك ثلاث مسائل ما زالت عالقة. قلت ما هي؟ قال مسألة الأولى مسألة الأحزاب، أظن الأحزاب دي ليس فيها كلام. تقولوا لماذا؟ قال لأن الآية واضحة، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالقرآن ذم الأحزاب، ذم الأحزاب. وأي حزب سواء سمى نفس الحزب الإسلامي أو حزب النور أو الحرية والعدالة أو أي حزب، أي اسم من الأسماء دي، فهم على ضلال وبدعة، ومن أجاز لهم الأحزاب فهو على ضلال وبدعة. قلت له كما حددت معك نقطة البحث في الخروج على الحاكم أحدد معك نقطة البحث في الأحزاب. قال ما هي؟ قلت أنا وجهة نظري أن الشباب وطلبة العلم لا ينشغلون بالأحزاب، وإنما ينشغلون بطلب العلم وتعليم الناس العقيدة الصحيحة، تعليم الناس العقيدة الصحيحة والفقه والأخلاق الإسلامية، وتربية الناس على هذا المنهج المصفى، منهج شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الذي يسميه التصفية والتربية. لكن أنا معك، أنا وأنت لا نرى الأحزاب، لكن من خالفنا في قضية الأحزاب؟ هل نقول بأن المسألة خلافية؟ أم تقول بأنها فيها إجماع أيضا والمخالف ضال مبتدع؟ قال فيها إجماع والمخالف ضال مبتدع. قلت لما؟ قال لأن الآية واضحة. هل هناك أحد من العلماء المعتبرين أباح الأحزاب؟ قلت له أجيب لك. قال لا بس ما تجيب ليش بقيت وقل لي قال الشيخ حسان وقال الشيخ يعقوب وقال الشيخ الحويني وقال، لأن دول أصلا عندي. وقال قال كلمة يعني. قلت له يا أخي الكريم بارك الله فيك، لن أذكر لك كلام الشيخ حسان ولا الشيخ يعقوب ولا الشيخ الحويني ولا مجلس الشورى العلماء ولا أي حد من الناس دي كلها. أنا والله يا إخواني مجلس الشورى العلماء قال كلاما جميلا جدا قبل الأحزاب، أول ما بدأوا يا ترى نعمل أحزاب إسلامية ولا نترك المسألة العلمانيين ودرسوا المصالح والمفاسد. فمجلس الشورى العلماء أظن في البيان رقم 2 أو رقم 3، ممكن ترجعوه على موقع مجلس الشورى العلماء، قالوا كلمة رائعة، قالوا إن مجلس شورى العلماء لن يؤسس حزبا ولن يدعو إلى حزب ولن يشدد النكير على من أسس حزب. يعني خلاص ما دام هم رأوا ذلك لن نشدد النكير عنهم، يعني لا نبدعهم ولا نفسقهم ولا ندعو إلى حزب بعينه. فقلت له يا أخي الكريم المسألة فيها خلاف ليس فيها إجماع. قال لي هات لي واحد خالف من العلماء المعتبرين. قلت له طيب من المعتبرين عندك؟ قال لي مثلا الشيخ فلان وفلان وسمى لي مشايخ. قلت له طب ايه رأيك في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية؟ قال طبعا مشايخ. طب الحمد لله اسمع عندك. قلت له اخي الكريم افتح فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الأول صفحة 273، صفحة 373، المجلد الأول صفحة 373. ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال من الجزائر، يقول السؤال: كما تعلمون حفظكم الله عندنا في الجزائر ما يسمى بالانتخابات التشريعية. خلي بالك من كلمة التشريعية دي، وبيؤكد لهم بين لهم الواقع تمام، يعني المجلس ده مجلس تشريعي بيشرع. قال: كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بالانتخابات التشريعية، هناك أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي، فما حكم الناخب على غير الحكم الإسلامي مع أنه يصلي؟ يعني يجوز نحن نقف مع الأحزاب دي وننتخبهم رغم أن الحكم بغير ما أنزل الله؟ اسمع جواب اللجنة الدائمة. فأجابوا رحمهم الله، معظمهم كلهم تقريبا توفوا يعني، فأجابوا: يجب على المسلم في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية، انتبه، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية. أكرر وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية. أما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا لا يجوز، بل قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر، لقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك لما بين الله كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء، وأمر المؤمنين بالتقوى إن كانوا مؤمنين حقا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله. قلت له: هؤلاء قالوا وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة مع مساعدة الحزب، أنت الآن تقول يجوز انتخاب الأحزاب؟ قال لي: لا. قلت له: طيب، ومن يقول بذلك؟ قال: من يقول بذلك فهو يساعد المبتدعة، فهو مبتدع مثله. قلت له: طيب، ماذا تقول في هؤلاء؟ هل الشيخ ابن باز مبتدع؟ هل الشيخ عبد الرزاق في مبتدع؟ هل الشيخ ابن غديان مبتدع؟ فوقف. قلت له: أنا أريد منك أن تقر بالحق، تعال الأول إيه رأيك؟ قال لي: ماشي. قلت له: تعال معي إلى سؤال آخر للجنة الدائمة. لا عفوا إلى سؤال آخر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا السؤال مأخوذ من سلسلة لقاءات الباب المفتوح شريط رقم 210 الوجه الثاني. سؤال الشيخ محمد، سئل الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله عن حكم الانتخابات، ماذا تقول في فضل الشيخ ابن عثيمين؟ قال: لا، شيخنا لا نستطيع أن نقول في شيء. طبعا الشيخ ابن عثيمين معروف رحمه الله. سئل عن حكم الانتخابات فأجاب، ركز معي: أنا أرى أن الانتخابات واجبة، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيرا، لأنه إن تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ سيحل محلهم أهل الشر أو الناس السلبيون الذين ما عندهم خير ولا شر، أتباع كل ناعق، فلا بد أن نختار من نراه صالحا. فإذا قال قائل، والكلام ما زال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإذا قال قائل: اخترنا واحدا لكن أغلب المجلس، يعني المجلس الشعبي، يعني لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك، قلنا: لا مانع، هذا الواحد إذا جعل الله فيه البركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثيرا، سيكون لها تأثير ولا بد. لكن الذي ينقصنا الصدق مع الله، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله جل وعلا. فرشح من ترى أنه خير وتوكل على الله. ده كلام مين؟ الشيخ ابن عثيمين. قلت له: شوف، يبقى احنا عندنا هنا هو اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين قالوا بجواز ذلك، هاب أن هناك من العلماء من يقول بعدم جواز ذلك، يبقى المسألة خلافية يا أخي، وخذ بأي قول شئت ولا تبدع من يخالفك. قال: لا خلاص كده، يبقى احنا ايه، انتهينا من النقطة دي، يبقى مسألة الأحزاب فيها ايه خلاف، وأنت ترى تأخذ ما ترى فيه المصلحة والذي تبرأ ذمتك أمام الله فيه ولا تبدع المخالف. لأن أصل المسألة يا إخواني، بعض الشباب يرى أن على جميع المسلمين في مصر الآن أن ينتموا إلى الأحزاب الإسلامية ويقووا شوكتهم، وأن من تقاعس عن ذلك فهو آثم، لأن هذه الأحزاب تنادي بتطبيق الشرع، فأنت إذا تقاعست عنهم فأنت تتقاعس عن الشرع ولا تخدم الشريعة فأنت آثم. أهل الأحزاب بعضهم يقول هذا، وضدهم الآخرون الذين يقولون لا يجوز الانتماء للأحزاب ولا الدعوة إلى الأحزاب، ومن دعا إلى الأحزاب أو أرشد إليه فهو مبتدع ضال. وكلا القولين فيه شدة، ولكن القول الوسط أنك إذا رأيت خدمة دينك في الأحزاب فلا بأس، وإذا رأيت خدمة دينك في طلب العلم والدعوة إلى الله وتعليم الناس فلا بأس. واعذر أخاك فإنه دخل لتطبيق الشرع، قد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ، ممكن يريد أن يطبق الشرع فلا يطبقه، ماشي، لكن حاول اجتهد، وله مشايخ علماء يرجع إليهم من العلماء الذين نشعر فيهم الصدق والإخلاص. قال لي طب خلاص كده يبقى انتهينا من قضية الأحزاب، ننتقل إلى القضية الثالثة. طيب ما الآية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون؟ كل حزب يعني كل فريق بما لديهم فرحون، يعني كل فريق الذين فرقوا دينهم، دينهم يبقى التفرق هنا فين؟ في الدين، التفرق في الدين. المعتزلة جعلوا لهم أصولا واعتبروها دينا، من لم يعتقد بهذه الأصول فليس معتزليا ولا يقبلونه. الأشاعرة كذلك، المرجئة كذلك، الذين فرقوا دينهم، الرافضة كذلك، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. طيب ننتقل إلى النقطة الثالثة وهي إيه؟ الديمقراطي. قال كان المشايخ والعلماء قبل الثورة يقولون بأن الديمقراطية تخالف شرع الله وكفر وشرك ولا يجوز، فلما جاءت الثورة غيروا كلامهم وأجازوا الديمقراطية وأباحوها. تقول لا انتظر، بارك الله فيك، المشايخ حفظهم الله، وأنت رجل منصف وعادل، ومن بداية حديثك ما أنت منصف، المشايخ حفظهم الله يرون الديمقراطية مخالفة لشرع الله، يرون الديمقراطية مخالفة لشرع الله، وما زالوا يرونها مخالفة لشرع الله، فيها مخالفات كثيرة، حكم الأغلبية وحكم الشعب نفسه بنفسه والسيادة للشعب، وكل هذه الأشياء مخالفة للشرع، وأقل طالب علم يعرف هذا. قال لي طب ليه أباحوها؟ قلت له يا أخي الكريم هناك فرق بين حالات الاختيار وحالات الاضطرار. قال لي يعني إيه؟ قلت له يعني مثلا أنت لو قام رجل وضرب ولدك وجرحه وأنت ضعيف لا تستطيع أن تأخذ بحقك، ماذا ستصنع الآن وأنت في مصر؟ ستشكو إلى المركز، المركز يحولك للمحكمة، وتقف أمام القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله وتقول اعطيني حقي، صح؟ قال لي آه. قلت له كلام جميل، بعت سيارة لأحد الناس ب150,000 أعطاك 50 و100,000 في وصلات أمانة وما طلق ومعه المال، فتشكوه إلى المركز ويرفعك إلى المحكمة وتقف أمام الحاكم القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله وتقول اعطيني حقي. هل أستطيع أن أقول، وانت حضرتك إمام وخطيب، أستطيع أن أقول بأنك تقف على المنبر وتقول لا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله، ولا يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية، والقوانين الوضعية كفر وشرك، أنت تقول هذا فعلا؟ قال لي نعم. قلت له ثم جئت الآن تتحاكم إلى القوانين الوضعية فأقول أنت غيرت وبدلت فأنت ضال مبتدع، أم أقول بأنك مضطر إلى هذا لأنك لن تستطيع أن تأخذ حقك إلا بهذه الطريقة، مع اعتقادك أن هذه القوانين لا تصلح وأن الذي يصلح للناس هو شرع الله جل وعلا؟ قال لي آه طبعا أنا مضطر. قلت له خلاص. قال إيه اللي مضطر في إيه اللي اضطرهم يدخلوا الأحزاب ويدخلوا في مجلس الشعب وكذا ويروحوا الانتخابات؟ قلت له أخي الكريم أنت في دولة مضطر لأن يكون لك رئيس جمهوري، إما أن يكون نصرانيا أو علمانيا أو إسلاميا، وسيتحكم في القوانين التي تتحكم فيه مجلس اسمه مجلس الشعب، هم يسمونه المجلس التشريعي. قد يصدر قوانين بإباحة الربا وإباحة الزنا وإباحة الخمر وتحريم المحاضرات والدروس والندوات وإباحة بناء الكنائس وإلى آخره. وقد يشرعون والعياذ بالله زواج الرجل بالرجل كما فعلوا في أمريكا وغيرها من الأشياء الخطيرة التي لا يقرها دين ولا شرع. فأنت مضطر إما أن يبتعد المسلمون جميعا ونترك العلمانيين يتحكمون في رقابنا، وإما أن يدخل المسلمون فيرتكبون أخف الضررين لدفع أعظم المفسدتين. قال لي يعني إيه؟ قلت له يعني العلماء علماء الأصول يقولون الفتوى تتغير بتغير الواقع. قال لي لا لا لا، إزاي؟ الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير. قلت له يا أخي الكريم بارك الله فيك، بدل ما تقول لا لا قل لي هات الدليل، إن جئت لك بدليل مقنع خلاص اقبله، وإلا ما استطعت أن آتي لك بدليل قل لي خلاص أرد قبل. قال لي ماشي هات الدليل. قلت له الرجل في حالة اليسر يجوز له لا يجوز له أكل الميت، وفي حالة العسر يجوز له أكل الميت. هذا الرجل تغيرت الفتوى في حقه لتغير إيه؟ واقعه، فالفتوى تتغير بتغير الواقع. قال لي نعم. قلت له كذلك كذلك. قال لي طب لماذا لم يقولوا بالديمقراطية والانتخابات أيام مبارك؟ قلت له أيام مبارك كان معروف تزوير الانتخابات، لا قيمة من دخول الانتخابات، واللي هيمشيها هيمشيه، وكان أي واحد يدخل في الانتخابات الحكومة تتحداه وتوقف دعوته وتغلق المساجد في وجوههم. فالعلماء نظروا المصالح والمفاسد تركوا هذا الأمر جملة. فلما تغير الواقع وقال المجلس العسكري سنجعلها انتخابات نزيهة وادخلوا يا إسلاميين، والعلمانيين قالوا الإسلاميين لن يستطيع أن يحصلوا إلا على 4% أو 5% أقصى شيء. سمعتم هذا من العلمانيين؟ فالإسلاميون قالوا خلاص ندخل ونكون أحزاب إلى آخره، والحمد لله دخلوا وأخذوا الأغلبية. إذن الفتوى تتغير بتغير الواقع. قلت له طيب وأنا أوضح لك كمان مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض العلماء المعاصرين يرون الترشيح إذا وجد الإنسان خيرا في نفسه أو أنه سيخفف الشر، مثل فتوى الشيخ ابن عثيمين التي قرأتها عليك آنفا، وأقرأ لك فتوى أخرى للجنة الدائمة للإفتاء. هذه الفتوى عن أن يترشح الإنسان لمجلس الشعب ونحوه، وهي الفتوى فتوى اللجنة الدائمة في المجلد من فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد 23 صفحة 406 و407. هذا نص السؤال للجنة الدائمة للإفتاء في السعودية: هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟ هيدخلوا تحت الديمقراطية، هو خلي بالك تحكم بغير ما أنزل الله. هل قالت اللجنة الدائمة لا كفر وشرك ولا يجوز وتركوها للعلمانيين وكذا كما تقول يا أخي الكريم؟ نسمع أنت إيه رأيك في اللجنة الدائمة. قال لا علماء أجلاء. طيب الحمد لله. فأجابوا رحمهم الله: لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله وتعمل بغير شريعة الإسلام. قال لي شوف أهو لا يجوز. قلت له طب استنى كمل تاني أجيب من الأول. لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله وتعمل بغير شريعة الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية. انتهى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية، فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله، فضيلة الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله. شفت العلماء دول ماذا قالوا؟ إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك، في الديمقراطية اللي انت بتقول كفر وشرك ولا يجوز مهما كان مهما اضطر إلى آخره، إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل العمل بشريعة الإسلام. بالله عليك الأحزاب الإسلامية دخل عشان تكسب فلوس ولا أراضي، ولا دخلين لتحويل العمل إلى شرع الله عز وجل؟ دخلين لتحكيم شرع الله؟ قد يصيب وقد يخطئ يا عم، مش مشكلة، لكن هم يريدون تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. شوف حتى اللجنة بتقول إيه، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم، يعني تحول نظام الحكم من ديمقراطي إلى إيه؟ إلى إسلامي. فحينئذ أباحت اللجنة ذلك. طبعا هنا وقف، قلت له لا ده أنا هزيدك مسألة جميلة جدا. ولا خلي المسألة دي عشان ما أطولش عليك، أجيب لكم المسألة الأخيرة خلاص عشان ننتهي إن شاء الله. نعم بعد ما خلص أجيبوا الأسئلة. حاضر حاضر إن شاء الله. كلكم عاوزين تصوروا الورق ده؟ اصل هنصور لمين ولا مين ده؟ انت 500 ولا مش عارف 800؟ طيب نعم لا لا رساله ولا غيره، يعني انا لست من يحب الردود، والله يا اخواني انا لست من يحب الردود، واخواننا الفضلاء الاجلاء الذين اناقشهم انا اناقش مناقشه علميه فقط لمساله علميه، والا فهم اخواني وهم أحبابي ولهم لهم علي واجب الأخوة، وإن اختلفت معهم في عدة مسائل. ولذلك أنا أريد منكم يا إخواني أن تضربوا لهم ولغيرهم المثل في حسن الخلق وفي حسن، هو يبدعك وأنت لا تبدعه، هو يسبك ويشتمك وأنت لا تسب ولا تشتم. طيب ننتقل المسألة الأخيرة. قلت له أخي الكريم أحد الإخوة يقول وفي قراءة سبعية إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني في الآية إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أحسن. طيب على كل حال ننتقل المسألة الأخيرة عشان نأخذ استفساراتكم أيضا. المسألة الأخيرة ما هي؟ قال لي مسألة الانتخابات. قلت له يعني الانتخابات؟ قال أنت تعلم أن الانتخابات طريقة غربية. قلت نعم أخي الكريم، والانتخابات يستوفيها صوت الرجل وصوت المرأة، وهذا يجوز شرعا؟ قلت له لا يجوز شرعا طبعا. وصوت المسلم وصوت النصراني يجوز؟ قلت له لا طبعا لا يجوز شرعا. وصوت العدل وصوت الفاسق يجوز؟ قلت له لا يجوز طبعا. قال لي طيب ما انت معانا اهو، يبقى الانتخابات كده لا تجوز. قلت له يعني ايه؟ انا معاك الانتخابات فيها هذه المخالفات وغيرها، وان حكم الاغلبيه لو استفتوا على الخمر حلال ولا حرام فالاغلبيه قالت حلال، يصدرون قانونا بانها حلال، كل هذا مخالف للشرع. قال لي ما ايه محل الخلاف؟ قلت له محل الخلاف انا هسالك سؤالا واحدا، لو انك اعلم واحد في مصر والعلماء سألوك ما موقفنا الآن من الانتخابات، ونريد وفي انتخابات لرئاسة الجمهورية، قال لي لو كان الأمر بيدي أنا أقول للناس دي كلها، أقول لعلمائنا ومشايخنا لهم قبول عند الناس، أيها المشايخ اظهروا على شاشة التلفاز وقولوا لجميع المسلمين لا ترشحوا أحدا للرئاسة ولا تذهبوا إلى صناديق الاقتراع، واجلسوا في بيوتكم وادعوا الله جل وعلا وقولوا اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا. قلت له والله يا أخي الكريم أنا أعتقد أن الله يستطيع أن يمكن ديننا بنا أو بغيرنا، لكن لابد أن نأخذ الأسباب. تعرف لو احنا عملنا زي ما انت بتقول كده، قال ماذا؟ قلت له انظر أولا مصر كم مليون؟ 91 مليون. عدد النصارى كم؟ 4,133,000، والعلمانيون مليون، ما يجوش مليون، هنخليهم مليون، ماشي مليون. الإسلاميون سيأخذون بفتواك أيها الإمام ويتركون الترشح، العلمانيون سيرشحون رئيسا للجمهورية، والنصارى سيرشحون رئيسا. نخلي بالك مادة الدستور، دستور 71 وغيره، يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون من أبوين مصريين بس، لا يشترط الذكورة ولا الدين، يعني ممكن نصراني أو يهودي يترشح أو امرأة. طيب إذن النصارى سيرشحون رئيسا هينتخبوا 4,133,000، والعلمانيين سيرشحون رئيسا هينتخبوا مليون. من الذي سينجح؟ النصراني، صح؟ وحاشا لمصر أن يكون رئيسها نصرانيا، حاشاه، اللهم احفظها وجميع بلاد المسلمين، سيكون نصرانيا. إذا رئيس الجمهورية يكون نصراني، هيختار الوزراء نصارى، يختار المحافظين نصارى، غالبية مجلس الشعب نصارى، تبنى الكنائس في كل مكان بالقانون، ويتنصر الناس بالقانون، وابنك يرتد ويتنصر ولا تستطيع أن تقول له لا هذه ردة وهذا لا يجوز إلى آخره، وتتزوج المسلمة النصرانية بالقانون ولا تستطيع، وبنتك أما تبلغ 21 سنة تعمل اللي هي عاوزاها بالقانون لأنها مواطن زيك بالضبط. كل هذا الفساد المتوقع أراد العلماء أن يدفعوه بارتكاب مفسدة أقل، وهي الذهاب إلى صناديق الاقتراع مع علمهم بأنها طريقة غير مشروعة، حتى لا يتحكم النصارى والعلمانيون في رقابنا. والعجيب أننا لو أخذنا بقولك وأصبح رئيس الجمهورية نصرانيا سوف نسألك هذا السؤال، هل يجوز الخروج على الحاكم؟ يعني المسألة ما زالت قائمة. قال لي شوف أنا معك، أنا معك إن احنا ممكن نفعل هذا، لكن هناك مسألة مهمة، أينصر دين الله بالمعاصي؟ أينصر دين الله بالكفر؟ أينصر دين الله بالشرك؟ أينصر دين الله بالديمقراطية؟ قلت له احنا مش عاوزين خطب، أنا عاوز سؤال محدد واضح، أمامنا مفسدتان، مفسدة كبيرة جدا يتحكم النصارى في رقاب المسلمين، ومفسدة قليلة، نرتكب المفسدة القليلة لدفع الكثيرة ولا نسكت؟ قال معك بشرط أن تكون الوسيلة مباحة وأنت تعتقد أن الديمقراطية مخالفة للشرع. قلت له نعم أنا أسلم لك بهذا، الديمقراطية مخالفة للشرع والانتخابات مخالفة للشرع. قال لي طيب خلاص، يبقى الوسيلة هنا ليست مباحة، وسيلة محرمة. قلت له طيب ممكن تسمع مني كلمة؟ تفضل. أخي الكريم هل تعلم أن الوسيلة أحيانا تكون محرمة وأحيانا تكون مباحة؟ قال لي لا بقى إيه ده كلام إلا الله، تبقى أحيانا محرمة وأحيانا مباحة، إزاي ده في شرع من ده؟ يا أخي الكريم لا تعترض، اسألني قل لي هات الدليل، إن أحضرت لك دليلا أهلا وسهلا، إن لم أحضر لي دليل خلاص، وأنا أعلم أنك منصف. على فكرة أنا بحب فيك الإنصاف، أنت رجل ما شاء الله تبارك الله، شوف وشك منور إزاي. قال لي هاد دليل، الوسيلة أحيانا تكون محرمة وأحيانا تكون مباحة. قلت له نعم. قال لي كيف ذلك؟ قلت له رجل في حالة اليسر يحرم عليه أكل الميت، ثم انتقل إلى صحراء فسيهلك وأمامه ميتة، يجوز أن يأكل الميتة؟ قال لي طبعا يجوز. طب الحمد لله. هذا الرجل يريد ألا يهلك، والوسيلة لسد جوعه هي أكل الميتة. أكل الميتة الآن أصبح في حقه مباحا ولا ما زال محرما؟ قال لا مباح. قلت له وفي حالة اليسر كان أكل الميتة في حقه إيه؟ قال محرما. قلت له شوف هذه الوسيلة كانت محرمة، وسيلة لرد الجوع كانت محرمة، لأن في أطعمة كثيرة ممكن يستخدم وسيلة أخرى غيره لرد الجوع، والآن أصبحت الوسيلة مباحة لأن ما فيش غيرها ومضطر إليه. فالإسلاميون ليس أمامهم إلا الديمقراطية، وإلا سيسلمون رقابهم للنصارى. فأصبحت الوسيلة في حقهم في هذه الظروف إيه؟ مباحة. الحقيقة أخونا الكريم جزاه الله خيرا كان رجلا منصفا، بعد طول نقاش سلم وقال لي جزاك الله خيرا. قلت له عشان أأكد لك كمان أنا هجيب لك فتوى للمجمع الفقهي. تعرفين يعني مجمع الفقهي بمكة المكرمة؟ المجمع الفقهي ده عبارة عن إيه؟ عن فقهاء من 30 دولة مسلمة يجتمعون في مكة ويدرسون النوازل فقط، يعني الأشياء التي نزلت بالمسلمين ليس فيها حكم شرعي، زي مسألة نقل الأعضاء، مسألة طفل الأنابيب اللي هو التلقيح الصناعي، مسألة بدل خلو الرجل، مسألة بيع الاسم التجاري، الأسهم والسندات، الأشياء دي كلها بيجتمع وبعدين إيه؟ تطرع عليهم هذه المسائل ويعودون إلى دولهم 3 أشهر يبحثون المسألة، ثم يأتون فيطرحون البحوث وفي النهاية يتخذون القرار. ومجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجلة المجمع الفقهي بمكة المكرمة صدر منها 15 مجلد. يعني بصراحة أنا أنصح طالب العلم أن يقف على هذه المجلة، وخلي بالك النقاش بيدور في حوالي 200 صفحة. هذا يقول لا يسرد أدلة المذهب الحنفي، والثاني يسرد أدلة المذهب المالكي، وهذا الشافعي وهذا الحنبلي، ويتناقشون ويتجاذبون، وثاني يوم يكملوا وثالث يوم، وفي الآخر يتفقوا على قرار. فأنا أنصحك أن تأتي بهذه المجلة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي مطبوعة وموجودة أيضا على النت ممكن تسحبها. نعم لا مجلة البحوث العلمية دي مقالات، لا غيرها، مجلة مجمع الفقه الإسلامي مجلة أخرى بيصدرها المجمع فقط، البحوث اللي فيه تخرج. وإذا قرأتها لا تقرأ القرارات فقط، لا اقرأ كل الحوار لتعرف أو تتعلم الملكة الفقهية. المهم مجلة مجمع الفقه الإسلامي أرسلوا لها سؤالا لمسلمين لا يعيشون في بلاد الإسلام، يعيشون في بلاد الكفار، خلي بالكم كمان، وعندهم انتخابات وممكن يدخلوا مع واحد كافر لكن يعطي مصلحة أو اثنين للإسلام، وإن لم يذهبوا الانتخابات الكافر الآخر سيكون أشد عنادا للإسلام من هذا. اسمع السؤال والجواب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وحده، وقد صدر المجمع الفقهي قرار حول موضوع مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين، هذا نصه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن مجلس، شوف لما المسألة بتبقى صعبة يتركونها لكي يناقشوها في الدورة التي بعدها. يقول فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 19 المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 22 إلى 27 شوال سنة 1428 قد نظر في موضوع مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية، وهو من الموضوعات التي جرى تأجيل البت فيها في الدورة 16 المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 شوال سنة 1422 لاستكمال النظر فيها، وبعد الاستماع إلى ما عرض من أبحاث، شو بيعملوا فيها أبحاث كاملة، ما عرض من أبحاث وما جرى حولها من مناقشات ومداولات، قرر المجلس ما يلي: أولا، مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. ثانيا، يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة، مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية وتعزيز دورهم في مواقع التأثير والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل، وذلك وفق الضوابط الآتية: أولا، ألا يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين، عفوا، أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين ودرء المفاسد والأضرار عنهم. ثانيا، أن يغلب على ظن المشاركين من المسلمين أن مشاركتهم تفضي إلى آثار إيجابية تعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد من تعزيز مركزهم وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار ومدير دفة الحكم والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية. ثالثا، ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه. والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمام. انظر، المسائل دي، الفتوى دي لا يشعر بها إلا من يعيش في تلك البلاد. تلك البلاد يا جماعة لا يجوز عندهم أن يؤذن المؤذن في الميكروفون، لازم يؤذن داخل المسجد. اثنين، لو صلاة الجمعة وامتدت في الشارع يقوموه، ممنوع الصلاة في الشارع. أنا ذهبت إلى بعض الأماكن كانوا يصلون الجمعة مرتين، المسجد ضيق والعدد كبير، لو فرشوا في الشارع تيجي الشرطة تقوم: يا جماعة سيبونا، ده احنا هنصلي ده نصف ساعة خلص صلاة الجمعة. لا، قوم. فكانوا يصلون الجمعة مرتين، وفي بعض الأماكن تعلى ثلاث مرات. فلو كان من يساعدهم ويساهم في مثل هذا، ابنه بيروح الأماكن المدارس الحكومية، عاوزين يقيموا مدارس إسلامية، يقول لك لا، لازم يروح المدارس الحكومية ولا يسمحون له، يسمحون لليهود بمدارس يهودية، المسلمين لا يسمحون لهم بذلك. في بعض البلاد سمحوا، المدارس الحكومية هناك خطيرة جدا جدا، يعني الولد يتعلم فيها والعياذ بالله الجنس، مادة اسمها المادة الجنسية، ويتعلم فيها أشياء وحشة جدا جدا يعني والعياذ بالله، ويتعلم فيها الكفر والشرك والإلحاد إلى غير ذلك من هذه الأمور. إذن هذه المسائل التي يطعن بعض إخواننا في مشايخنا فيها، نقول لهم يا إخواننا ابحثوها قبل أن تطعنوا وتأملوا وتريثوا، لأنك تطعن في عالم، في داعية، في أناس. والله يا أخواني، الشيخ محمد حسان أسلم على يدي عدد كثير من الناس خارج مصر، الشيخ الحواني أسلم على يدي كثير من الناس، هؤلاء الفضلاء الأجلاء. ثم إننا نبدأ نطعن في بعض نحن كسلفيين وكأهل سنة، ونترك الشيعة. أنت تعرف أن الشيعة الآن يزحفون على مصر زحفا في أماكن بدأ الشيعة يظهرون فيها، ويوزعون منشورات، ويوزعون كتب، وبدأوا ينشرون مذهبهم في كثير من، في منطقة في الجيزة قالوا لنا في هناك حوالي 500 بيت تشيع والعياذ بالله، في منطقة في رأس غارب كلموني، دخل الحزب الشيعي هناك خد 300 توكيل لإقرار حزب شيعي. والإخوة راحوا بدأوا يقولوا للناس وكذا، والحمد لله عدد منهم إن شاء الله كبير لما عرف أنهم شيعة ألغى توكيلاته بفضل الله سبحانه وتعالى. إحنا هنفضل بعض، تقول الشيخ فلان قال، الشيخ فلان قال، وطعن فيه هو يرد عنك، وطعن هو يرد عنك، ونسيب الشيعة تأكل مصر. الشيعة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الشيعة الذين يتقربون إلى الله بقتل أهل السنة، الشيعة الذين يقول أحدهم إذا سلمت على سني، يعني على واحد شافعي أو مالكي أو حنبلي أو أو أو حنفي أو نحو ذلك من أهل السنة، اختلف الشيعة قالوا بأن أهل السنة أنجاس، هل تغسل يدك 3 مرات ولا 7 مرات؟ على قولين، والله المستعان. إذن فأنا أقول يا إخواني، إن طعن فيكم هؤلاء إخوانكم هؤلاء أو اشتدوا عليكم، لا تشتدوا عليهم ولا تطعنوا فيهم، ولكن ناقشوهم برفق ولين، واصدقوا معهم، فإنهم إن شاء الله سيرجعون إلى الحق والهدى بإذن الله تعالى. أي سؤال متعلق بهذا الموضوع ممكن نأخذه إن شاء الله، تفضل. نعم، حزبين طيب، لو سؤال يكتبه الله يبارك فيك عشان ناخذ الاسئله مكتوبه، عشان الاخواننا خلاص الساعه بقت 8. حاضر، تفضل. السلام عليكم. سائل يقول ما لنا بشهاده الكلام على الانترنت، نرجو باذن لنا بذلك. اولا اخي الكريم، انا كما ذكرت لكم لا احب النقاش ولا الجدال، ولكني اكلمكم كائمه وخطباء. أن تناقشوا إخوانكم الذين يخالفونكم في أي قضية، سواء هؤلاء أو غيرهم، أن تناقشونهم بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا نقلت هذا الكلام فلا بأس إن شاء الله تعالى، لكن أبين لكم لابد من الرفق واللين والأدب مع إخوانكم هؤلاء في النقاش. نعم، أحسن الله إليكم. سأل يقول شيخ الحبيب فضيلة الشيخ وحيد حفظك الله تعالى، أنت كل الدعاء إلى الله، اللهم آمين، لو لم أستفد من هذه الدورة إلا هذه المحاضرة والله لكانت خيرا عظيما، نريد أن نصور هذا الوقت. ده أقدم بمقدمة يعني عشان إيه؟ حاضر، أعطيك هذه الأوراق تصوروها إن شاء الله بإذن الله. تفضل، بارك الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول في بلدتي 4 ممن يتبعون الشيخ ربيع المدخلي ويتعاملون معي ومع أقراني بفظاظة وغلظة، ماذا نفعل معهم؟ والله أنا أعلم أنهم فعلا يشتدون عليكم، يعني حتى حدثني أحد الإخوة بأنه أراد أن يسلم على واحد صاحبه لما حضر لبعض هؤلاء الذين يتبعون هذا المنهج، فأبى أن يرد عليه السلام، فقال يا أخي كيف، نحن إخوة في الله. قال مشايخنا قالوا لنا أنتم مبتدعة ولنا معكم 5 أمور: أولا لا نرد عليكم السلام، ثانيا لا نبتسم في وجوهكم، ثالثا إذا مرض لا تعده، رابعا إذا مات لا تصلي عليه ولا تحضر جنازته. قلت سبحان ربي العظيم. يا أخي الكريم، ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي الغلام اليهودي لما مرض، فأنا أقول يا أخي الكريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ردا على سؤال أخينا الكريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك وأعطي من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول شيخنا الحبيب، هناك إمام آخر ثالث له كلام في منتهى القوة والشدة في رد هذا الإجماع، وهو ابن حزم رحمه الله. نعم، الإمام ابن حزم رحمه الله رد على من ادعى الإجماع بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الجائر الظالم. قال: كيف يقول ذلك وقد خرج من الصحابة العدد الغفير، وخروج أهل الحرة في سنة 63 هجرية مشهور. ثم قال كلاما أنا لا أحفظه لكن أذكر معناه في ذهني، قال: كيف يدعي الإجماع وهذا الخلاف يعرفه المخدرات في البيوت، لما أخذ يعني البنات في البيوت عارفين، لأنها قصص تاريخية يعني. ولذلك فأنا حينما قلت ولقد ابن حزم الإجماع، ظن بعض الناس خطأ، ظن أنني أقول بأن مخالفة ابن حزم للإجماع تنقض الإجماع، وليس كذلك. أنا قلت ابن حزم يعني ممن نقض الإجماع، يعني ممن قال بأن هذا الإجماع منقوض، وذكر من ذكر من الصحابة والتابعين أنه بخالف الإجماع، ولذلك فالإجماع غير منقوض. يبقى احنا قلنا خمسة نقلوا الخلاف، نخليهم ايه ستة نقلوا الخلاف من بينهم ابن حزم. جزاك الله خير انك ذكرتني به. نعم. أحسن الله عليكم. سائل يقول: أرجو التنبيه على تعصب كثير من الإخوة للأحزاب وانشغالهم عن العلم الشرعي والدعوة إلى الله ومعادتهم لأتباع الشيخ ربيعة ومعادات الكفار. لا، لا يجوز كما ذكرت لكم، لا يجوز أن تعادي أخاك. أقول لإخواننا أهل الأحزاب: يا إخواننا، وإن طعنوا فيكم أو كذا لا تطعنوا فيه، وعاملهم بالحسنى كما ذكرت لك، أحسن إلى من أساء إليك، واعلموا أن القلوب بيد إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والله لو اتبعت الأسباب كاملة ولم يرد الله هداية إنسان لا يمكن أن يهتدي. فأنا أرى أن تكونوا رفقاء حلماء. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ أبا أنس بارك الله فيكم، يقول: بعض أهل العلم يأتون في مركز أوسين محافظة الجيزة، وسمعناه في بعض محاضراته يحذر من الذهاب إليه وحضور دورات العقيدة خاصة لك، لأنك تقول وتوافق على أن الأشعرة والماتريدية من الفرقة الناجية ومن أهل السنة والجماعة، وأن طلابك يسيرون على هذا المنهج. هذه المسألة فيها أمرين: أما أنه يحذر مني أو ما حدش يحضر لي، ما هو لا مانع، هيحضر لمئات من المشايخ أفضل مني، لأن أنا طالب علم مبتدئ، يعني لو حضر له يسمع إياه مش يستفيد كتير، فديت مش قضية. الأمر الثاني أنه نسب إلي أنني أقول بأن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة. هل سمعت مني هذا؟ أظن أن هذا الكلام يعني لا يحتاج إلى رد. أنا أقول بأن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة، وأنهم من الفرق الناجية، وأنهم يعني أرجو أن تصحح المعلومة، الأخ يصحح المعلومة. إذا كنت أنا قلت هذا، أنا ما أظن أني قلت هذا ولا أتذكر، إذا كنت قلت هذا فأنا راجع عنه وأقول بأن الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة. يا أخي والله، طبعا هذكر لك موقف. لنعمل دورات العقيدة بندرس فيها كتابين، كتاب العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام بن تيمية، وكتاب إيه؟ التوحيد للشيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله. بنعمل دورات العقيدة في يومين في 20 ساعة. فأحد إخواننا من الدويقة في القاهرة بجوار جامعة الأزهر، فقال لي: إحنا اعملوا عندنا دورة. فعمل هناك دورة، جزاه الله خير، كان بيذهب بإتوبيسات يوقف أمام الجامعة تجيب البنات من جامعة الأزهر من المدينة الجامعية، أول ما تفتح الساعة 7 يملأ يحول بالإتوبيسات ويحضروا الدورة، والإخوة بيجوا يحضروا الدورة. ما شاء الله كانت دورة نافعة من بين الدورات الكثيرة، دورات العقيد. جاني سؤال بعد ما درست من إخواننا الأجانب اللي هم ليسوا مصريين، يقول: لأول مرة أعرف أن الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة، وما عرفت ذلك إلا في هذه المحاضرة أو في هذه الدورة. كانوا يدرسوننا في الأزهر أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة، فقلت الحمد لله. فلعل أخانا الكريم، أنا أعذره وأنا أسامحه، وكل من سبني أو شتمني أو نال مني أو نحو ذلك من إخواننا المشايخ أو الدعاء أو طلبة العلم، قد سامحتهم لوجه الله، وأنا أقل من أن يعذب مسلم بسبب في النار. تفضل، اكتب السؤال. نعم. سائل يقول: كيف الجواب إذا قيل أن أثر الحسين موقوف وقد خالف المرفوع والإجماع؟ طيب خلاص، ما احنا لم نستدل بأثر الحسين، نستدلنا بتسعة من الصحابة الآخرين. وأنا بعيد تركت أثر الحسين رضي الله عنه، وتركت أثر عبد الله بن الزبير، وتركت أثر مسور بن مخرمة، الثلاثة دول بس. ولو هنتوسع في المسألة كنا جبنا فتنة ابن أشعث والتابعين الذين خرجوا معه لظلم الإمام، لكن أنا لم أريد أن أطيل واقتصرت الأمر على الصحابة. يعني يكفيك أن أهل المدينة كلهم خرجوا على يزيد إلا ثلاثة من الصحابة. هل اجتمع أهل المدينة على ضلالة من الصحابة والتابعين؟ لا يمكن يا أخي الكريم. نعم، تفضل. السلام عليكم. سائل يقول: عما حدث في مصر الآن، في مصر الآن يسمى خروج جمع على الحاكم، أم أن المقصود هو الخروج المسلم؟ كثير من أهل العلم يرون أن الخروج هو الخروج المسلح وأن هذا خروج سلمي وأنه ليس خروجا مسلحا ولا نحو ذلك فلا يسمى خروج. هم طلع وقفوا في الميدان وقال ارحل ارحل ارحل إلى آخر، هترحل ومش هنرحل لما ترحل، قصص دي كلها تمام. يعني ما وجدناهم خذوا سلاح وخرجوا. فبعض أهل العلم، كثير من أهل العلم يقولون هذا ليس خروج، ده ناس نزل عليهم الظلم فبدأوا ينادوا. يعني اللي خرجوا دول يا أخوانا ناس عاديين، انتوا عارفين في آخر أيام مباركة اللي كان حصل، هقول لكم على اللي كان بيحصل في بلدنا. بدأوا يعدوا علينا الغرف، غرف البيوت، لكي يفرضوا علينا ضرائب حتى على الغرف. حصل عندكم الكلام؟ حتى عندكم كمان؟ اتفضل يا عم. ظلم، وصل الظلم إلى درجة قاسية جدا. فالظلم جعل الناس تطلع بس. وبعض أهل العلم يقولون الخروج ولو بالكلمة وهكذا. نعم تفضل. السلام عليكم وبارك فيكم. سالم يقول: شيخنا الحبيب، بالنسبة لمسائل أسماء الله الحسنى والتي يطرحها الشيخ الرضواني حفظه الله، ما رأي فضيلتكم فيها؟ نرجو التوضيح. مسألة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا. مسألة الأسماء الحسنى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، تمام، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، حديث في صحيح البخاري. هذا الحديث يا إخواني قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد الأسماء، فجاء الوليد بن مسلم في رواية الترمذي وعد الأسماء، يعني استنبطها من الكتاب والسنة وعدها. جاء من بعده الزجاج عد الأسماء وخالفه في بعض الأسماء، وجاء علماء كثيرون مثل ابن تيمية رحمه الله ومثل البيهقي وغيره وابن القيم، يعني عدوا الأسماء وكل يخالف الآخر في بعض الأسماء، وكل يقول هذا اجتهاد قد يكون صوابا أو خطأ بس. والشيخ الرضواني أيضا قال زي ما قالوا كده، عد أسماء وخالفهم في بعضها ولم يخالفهم في البعض الآخر. خلاص المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم. يعني هو أنا أقول بأن هذه المسائل إخواني مدام اختلف فيها السلف فلك أن تأخذ بقول الرضواني ولك أن تأخذ بقول ابن تيمية. الذي يأخذ بقول ابن تيمية لا يبدع من أخذ بقول الرضواني، والذي يأخذ بقول لا يبدع من أخذ بقول ابن تيمية. أي مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية خلاص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: والله يا شيخنا عندنا في قنا بنى الشيعة مسجدا لهم، لا حول ولا قوة، ولكن بفضل الله جاء الشيخ العزازي حفظه الله وأخذ منهم مفتاحها. الحمد لله، جزاكم الله خير. الحمد لله. أنت كده يا راجل، كده يا راجل تزعلنا، لا حول ولا قوة. نعم، هذا من بركة العلماء ونزولهم إلى القرى والنجوع. والله يا إخواني أنا أظن أن العلماء والأولياء، أن العلماء هنا في مصر وفي غيرها من البلاد قد نذروا حياتهم لله. يعني معلش أنت بتصبح لوظيفتك، تصبح إلى تنمي مالك أو تجارتك، العالم يبيت يحضر المحاضرة ويصبح الصبح يروح يلقي المحاضرة يمين وشمال. هل رأيتم، أنا أسألكم سؤال، هل رأيتم عالما من العلماء المشهورين دي ألقى عندكم محاضرة وطلب منكم فلوس؟ لا. هل حد أعطاله فلوس؟ لا. هؤلاء يلقون المحاضرات دي لوجه الله، لا يريدون أجرا إلا من الله. أنا لا أقول بأنهم معصومين، قد يصيب وقد يخطئ، لكن شتان بين رجل حياته كلها لله، نومه واستيقاظه ومذاكرته ومحاضرته لله، لا يريد جزاء ولا شكورا، وبين رجل آخر لدنياه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رئيس الدولة لما يختاره أهل الحل والعقل، والرئيس المكسي يختار بطريقة غير مشروعة، أم هذه الطريقة مشروعة؟ أبشرك بأن مجلس شورى العلماء جلس مع الدكتور مرسي قبل أن ينتخب، وأنا دول أعتبرهم من أهل الحل والعقد. لا أريد أن أقول هم أهل الحل والعقد، لا، هم من أهل الحل والعقد. تعرفون مجلس الشورى العلماء؟ 10 علماء معروفون، العلماء الناس هنا في مصر يعني يحبونهم حبا جما. جلسوا معه وسألوا 3 أسئلة: ما موقفك من الشيعة؟ ما موقفك من تطبيق الشريعة؟ هل أنت إذا كنت رئيسا للجمهورية أو أصبحت رئيسا سيكون ولاؤك لجماعة الإخوان المسلمين أم سيكون ولاؤك لكل المسلمين؟ فكانت الإجابات واضحة وجلية بفضل الله سبحانه وتعالى. قال إجابات أثلجت صدور مجلس شورى العلماء، حتى قال: أعاهد الله جل وعلا أن أعمل قدر جهدي على تطبيق الشريعة الإسلامية ما استطعت. يا أخواني، الحق يقال. متى كان رئيس مصر يقف في الأمم المتحدة ويقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم من والاه واليناه ومن عاداه عاديناه؟ متى كان رئيس مصر يقف في إيران، البلد التي لا يذكر فيها الصحابة إلا باللعن والعياذ بالله، فيقول: رضي الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، حتى اضطروا إلى تغيير الترجمة كما سمعتم. ده الشيخ عايد القرني، دكتور عايد القرني في السعودية، لما سمع العبارة دي تحجب في إيران في المؤتمر ده ويترد على الصحابة، فقام وقال فيه قصيدة عصماء وموجودة على النت، ممكن تسحبوها من على شبكة المخلص. هل تعرفون، ودي مسألة الإعلام معتم على هذه الوقت، مش حصل مشكلة بين غزة وإسرائيل؟ من اللي انتصر فيه؟ لأول مرة غزة تنتصر على إسرائيل يا إخوان، غزة تنتصر على إسرائيل، وإسرائيل تستغيث بأمريكا، وأمريكا تقول لمرسي الحجم. ولذلك احنا كنا في الاجتماع، فواحد قال لي، قلنا له غزة، قال بس أبشروا. الرئيس كان في دفن أظن شقيقته أو كان فين، كانوا مع الرئيس، وقال لهم الرئيس، قال لهم: يا أخواني بعد ساعات ستتوقف الدماء في غزة. أنا قلت: بعد ساعات يعني إيه؟ وفعلا أعلنوا وقف إطلاق النار. هل تعلم أن إسرائيل تعترف بأنها هزمت من غزة، والدليل على ذلك أن وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن استقالته لأنه فشل؟ ليه؟ طب ما كانت غزة إسرائيل بتطحن فيها والعرب ساكتين، وكانت العرب يجمعوا شوية معونات ويجيبوها عشان يدخلوها من رفح، مبارك يغلق الحدود. والله حدثني بعض الناس أن التريلات والعربيات الكبيرة الشاحنات الطعام فيها يعفن، والناس في غزة يموتون جوعا، والأدوية فيها تفسد، والناس في غزة يموتون. ماذا صنع محمد مرسي؟ سيادة الرئيس محمد مرسي ماذا فعل؟ حفظه الله ورعاه، فتح المعابر وأرسل رئيس وزراء بنفسه، ووقف وقال: لتعلم إسرائيل أن العرب اليوم غير العرب أمس، وأن غزة منا ونحن من غزة. رجفت إسرائيل على طول. نعم. أحسن الله عليكم. أظن أنا أجبت على هذا. أحسن الله عليكم. سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، يقولون أنه لا خلاف في مسائل العقيدة وأن مسائلها قول واحد، وأنه لا خلاف بين أهل السنة في مسألة الخروج على الحاكم ومسألة أسماء الله الحسنى، فهل في العقيدة في مسائل الخلاف؟ أظن أن هذا السؤال يعيد ما ذكرناه، يعني أخونا الكريم يقول بأن مسألة الخروج على الحاكم فيها إجماع وليس فيها خلاف، ونحن أثبتنا الآن بالأدلة أن فيها خلاف بين الصحابة. أنت تضع المسألة دي من مسائل العقيدة أو لا تضعها من مسائل العقيدة أنت حر، لكن هذه المسألة بعينها فيها خلاف، والخلاف واضح بين يديك. هات الأسئلة كلها، هات. سائل يقول لا يزال الأزهر يدرسون عن الأشاعرة والماتريدية، فماذا يفعل الطالب الذي يدرس؟ أنا أقول للطلاب الذين يدرسون في الأزهر لابد أن تتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أفضل الكتب لطلاب الأزهر كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الكتاب تعرض لأسماء والصفات تعرضا دقيق ورد على الأشاعرة وغيره، فأنت اعرف عقيدة أهل السنة والجماعة ثم اعرف الخلاف واكتب لهم في الامتحان اللي هم عاوزينه، لكن اعتقد أنت الحق. وإذا كنت أستاذا في الجامعة أو مدرسا أو خطيبا فقل الحق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله. هؤلاء يقولون بأن علماء الإسكندرية مبتدعة لأن عندهم فكرة العمل الجماعي، ويقول هؤلاء بأن العمل الجماعي هو أن يقول للتبليغي اعمل على ما أنت عليه وللإخواني اعمل على ما أنت عليه، فكلكم أهل دعوة وهم مبتدعة، وهذا تأييد لما هم عليه. معلش لم أفهم السؤال. غير السلام عليكم. سائل يقول أنا دخلت في بلدتنا يقولون أنني مبتدع وللإخوان وأهل التبليغ ولم يرد علي السلام، فماذا أعمل معه؟ سلم عليه كل السلام عليك، فإن لم يرد عليك السلام سيرد عليك السلام الملك، ملك من الملائكة. نعم. السلام الله عليكم. سائل يقول إخواننا الذين نرجو لهم الهداية يخدعونا دائما ويقولون نحن مع الدليل حيث دار ولا نهتم بالأشخاص بل بالدليل، فكيف الجواب على من يدعي في كل شيء الدليل؟ طيب ماشي، ما اللي احنا كنا بنقوله دكت ايه؟ ما هي أدلة، هي مش احنا عندنا الدليل بفهم السلف الصالح، عندنا حديث بيقول بعدم الخروج على الحاكم وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وعندنا حديث آخر يقول إذا أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. تمام. فاختلفنا فرجعنا لفهم السلف وفهم العلماء، وجدنا الصحابة اختلفوا والتابعين اختلفوا والأئمة الأربعة اختلفوا، خلاص تبقى المسألة خلافية وليس إجماع. هذه الأسئلة كلها تريد فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى يأتينا، وأنا إن شاء الله تعالى بإذن الله سوف أحاول معه أن يأتي بإذن الله تعالى، وأقول له أن الشباب وعدونا أنهم يعني لن يهجموا عليك، والشيخ المحاضرة سهل عليه جدا، ولكن أصعب شيء هو التسليم والمصافحة. خلاص إن شاء الله نكلم فضيلة الشيخ إن شاء الله تعالى، وأبشركم إن شاء الله غدا، غدا إن شاء الله لعل على الساعة 12 أو الساعة الواحدة يصل إلينا فضيلة الدكتور أحمد فريد حفظه الله لتدريس مادة السيرة، فتكون مستعدين إن شاء الله. نعم. اعترض. أحسنت، أحد الأخوة بيعترض. أنت منين؟ من دمياط. لا، هذا يدل على الحب والود، بيقول يعني إحنا هو بيعترض بيقول هات لنا بس الشيخ وما تشتريتش عليه الشرط ده وسيبنا مننا للشيخ، هنسلم عليه ونحبه وكذا. هو يحبكم في الله تبارك وتعالى، لكن يعني قد يكون الحب أحيانا متعبا. طيب أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، ليس الهدف من هذه الكلمة صدقون، ليس الهدف من هذه الكلمة الرد على أحد. يعني أحد الإخوة بيقول أنت سمعت رد الشيخ هشام على حضرتك؟ قلت له سمعت رد الشيخ هشام، وهو رد مؤدب وعلمي ورد جيد وكذا. قال لي ما سمعت يقول بأنك جاهل؟ قلت له طب ما قال حقيقة، ما أنا جاهل برضه. هو الرجل حقيقة، يعني ما دام الرجل لم يجانب الحقيقة خلاص، ما عندي مسائل أجهلها كثيرة جدا، لكن الرجل كان يبحث بحثا علميا صحيح، في مسائل خارج المحل البحث ذكرها، وفي مسائل يبدو أنه كان بيناقش مسألة تانية خالص كأن الأخ اللي فرغ له يعني سقط منه بعض الكلمات وكذا، لكن الرجل جزاه الله خيرا أنا أحبه وأبجله، وهو رجل له جهود مشكورة وطيبة في مجال الدعوة، إن كنت أختلف معه في مثل هذه المسائل وغيرها، لكن أنا لا أحب أن أرد. وأنا يعني أرسلت لفضل الشيخ هشام حفظه الله، أرسلت له مع إخواننا أن نجلس سويا ونجلس مع بعض بعيدا عن الناس ونتناقش لعل يكون معه الحق وأنا لم أفهمه فيفهمني الحق، لعل الله عز وجل يهدينا على يديه، أو تكون مسألة غائبة عن فضل الشيخ هشام فأنبهه إليها أو نحو ذلك. وأظن أنه إن شاء الله سيستجيب ونجلس في المكان الذي يريد. وحتى قلت له حينما أرسلت، قلت له وإذا جلسنا نسجل اللقاء كاملا حتى لا يخرج أحد يفتري على الشيخ هشام ويقول الشيخ هشام فعل أو قال أو كذا، يكون اللقاء مسجلا، ولم يأتنا الرد حتى الآن. وأظن إن شاء الله أن فضل الشيخ هشام حفظه الله سيستجيب ويأتي ونجلس سويا، أو يحدد المكان وأنا أذهب إليه ونجلس سويا نتناقش في مثل هذه المسائل. وأسأل الله أن يؤلف القلوب ويجمع الشمل ويوحد الكلمة. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تؤلف بين قلوب الدعاة أجمعين، وأن تؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين، وأن توحد كلمتهم على طاعتك، وأن تؤلف بين قلوبهم على مرضاتك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فأعزه وبارك له في سعيه، ومن أراد مصر بشر فأذله واجعل كيده في نحره. اللهم طبق فينا شرعك. اللهم وفق رئيس دولتنا لما تحب وترضى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، واجعلهم خيرا لبلادهم وشعوبهم يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا مذعنين للحق. اللهم اجعلنا خاضعين للحق. اللهم خذ بنواصينا إلى الحق الذي يرضيك. اللهم خذ بنواصينا إلى الحق الذي يرضيك. اللهم وفقنا لمنهج أهل السنة والجماعة. اللهم وفقنا لما كان عليه رسولك وأصحابه رضي الله عنهم. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا، وطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد يا رب العالمين. اللهم لا تبتنا كل ليلة إلا وقلوبنا صافية نقية للمسلمين جميعا. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد والأهل وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.